일한 거. النهارده عايزين نتكلم في موضوعين، موضوع خفيف تعرفوا عنه كل حاجه تقريبا، وموضوع تاني اللي هو الاناتيكال بروسيجر. انا طبعا يعني قلت ايه، مش هدي السايكلز الا بعد ما نبتدي نخلص العيد عشان نمسكوا ايه محاضرتين في انتظام كده مع بعض. في ناس ما بيجيش اليومين دول، مقلله مش عارف ايه الكلام ده كله، which is not good. فبعد العيد عايزين ايه ناخد محاضرتين ورا بعض نخلص يوم السايكلز بالكامل. المره الجايه هيكون في امتحان في الاناليتيكال بروسيجرز وحته كده سكوب ليميتيشن صغيره، فعشان كده عايزين ايه اللي احنا نقوله النهارده نركز فيه، لان هو في سؤال على الاقل في السكوب ليميتيشن في الامتحان، وفي سؤالين او اكتر في الاناليتيكال بروسيجرز. ما حدش يقول لي وعليكم السلام، ما حدش يقول لي برضه بارت 1 ولا بارت 2 مزدوجه، ما حدش بقى يقول خلاص بموت بموت اخر حد يقول لا، بموت اخر حد يفكر ان هو يقول. السكوب ليميتيشن في جمله ونص انتوا خدتوها قبل كده مش كده؟ السكوب ليميتيشن يعني معناها انك انت ما بتعرفش كاوديتور، ما بتعرفش كاوديتور تطبق اوديت بروسيجرز نتيجه عده اسباب، منهم ان المانجمنت ما بتمكنكش من ده، منهم ان المانجمنت ما بتمكنكش من ده. تعالوا نعرف مجموعة الأسباب، هما حوالي 5 أسباب ممكن يكونوا مسببات للسكوب ليميتيشن. السكوب ليميتيشن هو ريستريكشن ليميت، ليميت يعني الاوديت بروسيجرز بتاعتي كانوت بي ابلايد على منطقة معينة أثناء البحث، يبقى هو ريستريكشن بليزد ابون ذا انترنال اوديت اكتيفيتي، هو ريستريكشن بيتحط على الإجراءات اللي بتقوم بيها الانترنال اوديت اكتيفيتي. ذات بريكلودز يمنع ذا اكومبلشمنت اوف اتس اوبجكتيفز، يعني الانجيجمنت اوبجكتيفز ما بتبقاش فولي اكومبلشد، ما بتتمش. ليه؟ نتيجه انك انت ما بتطبقش الاجراء البروسيجر. ما احنا قلنا اي بروسيجر بيتطبق بتحصل منه على معلومه تو ساتيسفاي اوديت اوبجكتيف، فعدم تمكنك من تطبيق الاوديت بروسيجر ما بيخليكش تجيب اوديت ايفيدنس، ومن ثم ما بتحققش الاوديت اوبجكتيف، مش كده برضه؟ تمام. اوف اتس اوبجكتيفز اند بلانز. امونج اذر ثينجز سكوب ليميتيشن مي ريستريكت، الريستريكشنز على ايه؟ 1 2 3 4 5، يبقى دي كلها اشكال للريستريكشنز اللي ممكن تسبب وضع سكوب ليميتيشن. 1 The scope defined in the charter. أنا ليا كإنترنال أوديت أكتيفيتي charter. الشارتر ده بيحدد صلاحياتي وبيحدد الأثوريتي بتاعتي. فممكن مدير من المديرين يقول لي أنت مش هتدخل إدارتي من أصله، بينما الإدارة بتاعتي ليا أو الإدارة بتاعتي هذا الكلاينت ليا أثوريتي كإنترنال أوديت أكتيفيتي إن أنا أراجع أعمالها. يبقى الشارتر طالما ليا صلاحيات، يبقى كل من يحد صلاحياتي بموجب هذا الشارتر بيعمل على عملي كانترنال اوديت اكتيفيتي سكوب ليميتيشن. ده 1. 2 كمان يحد يدخلك ادارته بس يحجب عنك بعض الايه الدفاتر او بعض المستندات. يعني في بعض الحالات احنا كنا مثلا بندخل نطلب مثلا دفتر جلسات مجلس الاداره ما يرضاش يدهولنا، يقول لنا الموضوع ده خاص بي، انت عايزه ليه؟ اقول له انا صلاحياتي في القانون ليا كافة المستندات والدفاتر التي اراها لازمة لاغراض الفحص، فاذا ممكن يحجز عنك بعض الدفاتر. يبقى ده سكوب ليميتيشن. برضو زي انترنال اوديت اكتيفيتي اكسس توصلها الى تو ريكوردز تو بيرسونال، لو انت عايز تعمل انترفيو مع شخص معين وراح هو حجبه عنك، يبقى برضو دوت نوع من السكوب ليميتيشن. اور فيزيكال بروبرتيز، يعني عايز تعمل جرد على مخزون او عايز تعمل اوبزرفيشن لفيكسد اسيد فما سمحلكش انك تشوفه، يبقى كل دوت يحد من نطاق عملك. تمام. اور فيزيكال بروبرتيز والتي تكون سواء بقى ريكوردات او البيرسونال او الفيزيكال بروبرتيز والتي تكون ريليفنت. ريليفنت يعني ملائمه انك تكمل بيها عمليات الشغل بتاعك او الفحص بتاعك. توزي بيرفورمانس اوف انجيجمنت. ثلاثه يدخل تحت برضو السكوب ليميتيشن، ذا ابروفد انجيجمنت ورك سكادول. انت ليك ورك سكادول سنوي، هذا الورك سكادول السنوي بيحدد ايه هي الاساينمنتس تو بي دان، صح ولا غلط؟ الاداره هتمنعك من اساينمنت بالكامل، تقول لك لا انا مش ايه، انا مش هسمح لك بهذا الاساينمنت بعد ما حصل ابروفال على الانيوال ورك سكادول. يبقى معنى كده طالما السينيور مانجمنت والاوديت والبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي شافوا الانيوال ورك سكادول، يبقى من صلاحياتي ان انا اشوفه. يبقى اي ريستريكشن على التاسكات اللي موجوده فيه يفسر بانه سكوب ليميتيشن. هنا خلي بالك بقى، شايف طول وعرض السكوب ليميتيشن فين؟ قد يكون السكوب ليميتيشن على بروسيجر واحد في الفحص، وقد يكون السكوب ليميتيشن على جزء او كل من صلاحياتك الموجوده في التشارتر، زي انك تدخل اداره بالكامل او تنفذ تاسكه بالكامل. فالسكوب ليميتيشن ما هوش مجرد ان هو يحجب عنك اجراء معين او يمنعك من اجراء معين اثناء الفحص. اربعه necessary engagement procedures، يعني معنى كده الاداره تمنعك من انك انت تعمل necessary procedure، منعتك من انك تعمل confirmation على سبيل المثال للاكونتس ريسيفبل، منعتك انك انت تعمل مثلا جرد مفاجئ للخزنه وهكذا. And كمان the approved staffing plan and financial budget، يعني لو الاداره بعد ما توافق على الفاينانشال بادجت ما رضيتش تديك الاعتمادات اللازمه، الاعتمادات من افراد والاعتمادات من مخصصات ماليه، ده يدخل تحت السكوب ليميتيشن، لانه بيأيد امكانياتك في انك انت يبقى عندك ابروبريت ستاف وابروبريت فاينانشال سبورت. يبقى من هنا السكوب ليميتيشن، اي ريستريكشن امبوزد على جزء او على كل عملك كانترنال اوديتور. اول خطوه تعملها وانس انك تعرضت للسكوب ليميتيشن، اول خطوه تعملها انك انت على طول كانترنال اوديت اكتيفيتي لازم تبلغ مين؟ مش الاداره اللي تسببت، اولا الاعلى منها ثم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. يبقى ذا فيرست ثينج ذات شود بي دان باي انترنال اوديت اكتيفيتي از ذا سكوب ليميتيشن. اقول ان في سكوب ليميتيشن تعرضت له واتكلم على الاثار مما لم نتمكن معه من، يبقى لازم الحته الاخيره دي مهمه، مما لم نتمكن معه من اللي هو ان along with its potential effect، اللي هو بنسميها ايه الاثر المحتمل عن هذا البوتنشال effect should be communicated، وطبعا should be communicated مش orally، يبقى لازم يكون ايه in writing preferably in writing to the senior management board of the audit committee or other appropriate governing authority. بالشكل ده يبقى خلصنا احنا الستة سايكلز. حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم حاجة اصلا؟ ازيك يا شباب؟ لا لقطة جامدة اقول يا انا قلت اشوفه. عشان احنا عارفين النهارده انك انت ايه. مفيش هنا، بص مفيش معيار قال لك، هنتكلم في السكوب ليميتيشن يا شيخ، مفيش معيار قال لك تبلغ السكوب ليميتيشن اللي هتتعرض له الاكسترنال اوديتور، ولكن الاكسترنال اوديتور ممكن يكون عارف ازاي. ما هو في دول اكسس ما بين الوركينج بروجرامز والوركينج ليبرز ما بينك وما بينه، صح ولا غلط؟ فانت لو تعرضت للسكوب ليميتيشن لا شك انك انت بتحط تعرضك للسكوب ليميتيشن في الوركينج بيبرز. يبقى مفيش ما يمنع من معرفته، لكن مفيش معيار بيلزمك انك تبلغ السكوب ليميتيشن للاكسترنال اوديتور. فالسطر ده بيتكلم عن النقطه دي. ما احنا بنقول انترنال اوديت اكتيفيتي وفقا للريبورتنج، احنا جوه تاسكايا طبعا ببلغ الشيف اوديت اكزيكتيف اللي بدوره بايه؟ طبعا الانترنال اوديت اكتيفيتي كمسؤوليه كوحده كامله، بالظبط كده طبيعي. there is no professional requirement. يعني مفيش معيار بينزل. يعني no professional requirement. Or need أو حاجة to communicate the scope limitation to the external auditor. بديلك بعض الحاجات اللي فيها أشكال للscope limitation. واحد the divisional manager. Divisional يعني فيه headquarter فوق في الهيكل التنظيمي وفي ديفيجن واحد واثنين وثلاثة. يبقى دي المانجمنت بتاعت احد الفروع مش المانجمنت اللي في المركز الرئيسي. زي ديفيجنال مانجمنت اوف ان انجيجمنت كلاينت لاحد الادارات اللي انا ناوي ادخل اراجعها. هاز انديكيتد ذات. قالت يعني. هاز انديكيتد ذات. زي ديفيجن از ان ذا بروسيس اوف كونفرتينج ا ميجور كمبيوتر سيستم. يبقى بيغير لميجور كمبيوتر سيستم عنده. And has indicated that, وهذا المانجر قال, the information system portion of the planned engagement will have to be postponed. يعني انا كنت بخطط كانترنال اكتيفيتي ان انا اعمل ايه؟ اعمل جزء على نظام المعلومات، مراجعة على نظام المعلومات. قال لي احنا هنغير في نظام المعلومات، لو سمحت اجل هذا الجزء. مجرد ان هو اجل هذا الجزء وهو في البلان بتاعي يبقى ده سكوب ليميتيشن انتل نيكست يير. عارف لو قال لي اجله لمده 10 ايام اجله لمده 15 يوم علشان اهيئ نفسي العمليه ما يعتبرش سكوب ليميتيشن. لكن قال لي لا انت ما تفحصوش خالص السنه دي، انت ايه اجله للسنه اللي ايه اللي جايه. يبقى هو هنا لم اتمكن معه من اللي نازل في الانيوال ورك سكادول من تكليف ان انا انفذه. يبقى postponing التأجيل of the portion لجزء من الانجيجمنت فيما يتعلق concerning major computer system يعتبر scope limitation. This delay هذا التأجيل هذا التأخير restrict the performance بتاعي ك internal audit activity لهذا الانجيجمنت. ده يبقى شكل من اشكاله. شكل تاني the engagement client الادارة اللي انا براجعها has indicated that certain customers cannot be contacted. يعني ايه cannot be contacted؟ يعني انا كاوديتور ما اقدرش اعمل معاهم confirmation. قالوا لي لو سمحت في بعض العملاء ما تعملش معاهم confirmation. طب ليه؟ because ان المنظمة اللي انا بشتغل فيها وهذا المانجر بيشتغل فيها the organization is in the process of negotiating a long term contract مع هؤلاء الكاستومر. يبقى احنا ناويين نتكلم معاهم في لونج تيرم كونتراكت، فما تروحش تعمل معاهم كونفورميشن وتسبب لهم ازعاج ووجع دماغ وبالتالي تصدع دماغهم فيكرهونا. فعشان كده ما تعملش معاهم ايه، ما تعملش معاهم هذا كونفورميشن. and they do not want to upset the customer. يعني احنا مش عايزين نزعج الكاستومر معانا وبالتالي ما تعملوش كونفورميشن. يعتبر سكوب ليميتيشن ولا مش سكوب ليميتيشن؟ طبعا منعك من انك انت تكونفورم، يعني تاخد كونفورميشن من سام سبيسيفيك كاستمرز بيحد من الاوديت بروسيجرز بتاعتك ولا لا، وبالتالي بروهيبيتنج كونتاكت منعك انك انت تعمل معاهم كونتاكت with certain customer يعتبر سكوب ليميتيشن. This prohibition هذا المنع restrict بيحد من البرفورمانس سبيسيفيك بروسيجرز زي انك انت تعمل كونفورميشن مثلا. كمان الانجيجمنت كلاينت قال لك والله بص في معلومات مش من حقك تعرفها، دي معلومات خاصه بالاداره وشديده السريه. طالما انا اساسا التشارتر بيديني صلاحيات المراجعه الاداره، طالما الانيوال ورك سكادول اوتوميت وبيديني صلاحيات ان انا اعمل تسكايه، مفيش حاجه اسمها بروبرياتوري انفورميشن. يبقى عشان كده الانجيجمنت كلاينت لو عمل ليميت على الاسكوب بحيث ان هو ما ادكش معلومات معينه بيزد ايبون بروبرياتوري انفورميشن، يعني معناها هذه المعلومات شديده السريه لا يحق لك ان تعرفها، يقول لك دي من ادق الشؤون الداخليه اللي مش من حقك تعرفها، ده يعتبر سكوب ليميتيشن. طبعا طالما ايه الشارتر بيديك الصلاحيه وطالما الانيوال ورك سكادول اساسا تم اعتماده. اربعه engagement client اللي هو انت داخل تراجعه will not provide access، يعني مش هيمكنك لن يمكنك انك انت تشوف الدفاتر records needed او تشوف for approved work schedule او تقعد مع البرسونال على سبيل المثال وهكذا زي ما احنا قلنا. notes الحالات الجاية دي شكلها قد يكون scope limitation لكن هي في الحقيقة مش scope limitation. واحد if the audit committee هي وبتبص على الانيوال ورك سكادول. ما من حق الاوديت كوميتي انها تبص على الانيوال ورك سكادول، مش كده؟ if the audit committee reviews the engagement work schedule اللي هو بتاع السنه كلها for the year لسه قبل اعتماده، بتبص عليه بتشوف انت عايز تغطي ايه وايه وايه السنه الجايه. and عملت ايه بقى الاوديت كوميتي؟ راح تشملك assignment من اللي انت بتقترحهم كتشيف اوديت اكزيكتيف، قلت لك لا ده ملوش لازمه. and deletes an engagement that the chief audit executive كان يعتبره صوت was important، كان يعتبره هاما to conduct ان يقوم به. ده يعتبر is not considered as complementation. ليه؟ لانه دوت with الصلاحيات المعطاة للاوديت كوميتي، لانه الستاندرز قالت لك يعرض الانيوال ورك سكادول على الاوديت ايه كوميتي، فمن حقها انها تمشي لك او تقول لك ماشي او تقول لك لا بلاش من دوت. is not considered as complementation the audit committee responsibility، وده من واقع الشارتر بتاعها، is to review and approve، انها تراجع وتوافق على البلاند سكوب. يقصد بالبلاند سكوب اللي هو الانيوال ورك سكادول هنا of activities على next year. يبقى اذا شطبت لك واحد من الاساينمنتس ده ما يعتبرش سكوب ليميتيشن. غالبا السكوب ليميتيشن ما بيجيش عن طريق البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي، بيبقى جاي عن طريق اكتر المانجمنت، طبيعي لانه بيحط ريستريكشن على ادائك. تمام. اثنين، also if engagement client request that the engagement to be delayed لمده اسبوعين، قال لك من فضلك اجل الانجيجمنت اللي انت ناوي تعمله لمده اسبوعين. فسالته ليه؟ قال لي علشان اعمل الكلوزنج انتريز واقفل الدفاتر بتاعتي عشان تبقى في شكل لائق لعمليات المراجعه. يبقى ميرلي يعني فقط تو الله انت عشان تسمح لهذا الانجيجمنت كلاينت تو كلوز اتس بوكس. ده ما يعتبرش برضه سكوب ليميتيشن. لكن لما منعك الراجل في الحته الاولانيه لمده سنه وقال لك لا انت ما تدخلش السيناريو عندي، ده يعتبر سكوب ليميتيشن. ثلاثه، لا طبعا ده موضوع ثاني، احنا بنتكلم في الانجيجمنتس العاديه. هنا المفروض ابلغ على طول السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي، لكن منعني عشان اقفل دي تبقى مشكله طبعا. لا احنا بنتكلم في حاله عاديه، منعني عشان ده كده بيحضر نفسه ان هو ايه يغطي. لا طبعا هي في الامور العادية. طبعا احنا بنتكلم في انجيجمنت عادي خالص. لا الفروض ما بيتحطش في الانيوال ورك سكادول. لا هو هنا ما بيتكلمش على الانيوال ورك سكادول. هو هنا لو في سسبكتد فروض وانت ايه قلت للادارة والله او الادارة العليا يعني المانجمنت انا في احتمال فروض، قال لك ادخل انجيجمنت عادي. بس دي حالة خاصة ما بنتكلمش عليها. انا بتكلم في انجيجمنت عادية. تمام؟ لكن اي محاولة تأجيل في فروض دي مشكلة في حد ذاتها واحنا هنتكلم فيها. يبقى كلامنا على التأجيل العادي في الظروف الايه العادية، حتى باين من سياق الكلام بيقول ايه فيها، ها ميرلي فقط يعني مش لأسباب اخرى تو الله لكي نسمح للانجيجمنت كلاين تو كلوز، ها يقفل دفاتره. يعني معناها يعمل ايه قيوداته ويحط الدفاتر، ودي احنا كلنا بنتعرض لها في الجهاز بالمناسبه. يعني انا بتصل باداره مثلا من إدارة يعني شركه من الشركات، انا جاي لكم مثلا بعد اسبوع. طب والله ربنا يخليك دي دخلت اعياد وبتاع، خليها بعد العيد مثلا باسبوعين. طب ليه؟ عشان نلحق بس ايه ناهل نفسنا عامل، وغالبا بنمشيها، وغالبا دي ما تعتبرش اي سكوب ليميتيشن. ثلاثه، at times في بعض الاوقات an internal auditor may be asking، ودي كتير بقى بتحصل فينا لما بتسأل لما بتطلب من حد حاجة يقول لك طب عايز تعمل بيها ايه؟ غلسة الحركة دي على فكرة. انا شخصيا بأستفز منها. المعايير ما قالتش، رد الفعل يكون نتيجة استفزاز. انا يعني لما حد يقول لي كده اقول له علشان خاطر انا عايزها وغصب عنك هتجيبها ورجلك فوق قفاك، وده غلط. المعايير قالت والله بص لما تطلب حاجة معينة من حد ممكن يقول لك انت عايزها ليه؟ بص للظروف اللي المحيطة للموقف. فلو السؤال عادي يرد ببساطة، لو السؤال يكتنف وصص بشس كتير قوي ومخاوف كتير قوي واحتمال ان هو بيسألك وراها حاجة ما تقولهوش. يبقى معنى كده المعايير خليتك فليكسبل في الحتة دي. يبقى at times في الاوقات ان internal auditor may be asked، يطلب منه by the engagement client or other parties، يعني الانجيجمنت كلاينت بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو الاداره اللي انت بتراجعها او الموظفين اللي جواهم. تو اكسبلين انك انت تشرح لهم واي ا دوكيومنت او حتى بروسيجر، انت ليه بتعمل بروسيجر ده او ليه انت طالب الدوكيومنت ده او ليه طالب الدفتر ده. That has been requested، وريكويستد يعني هو الذي طلب، اللي انت طلبته يعني. Is relevant to an engagement. يقول لك ليه انت اساسا بتطلبه؟ بتطلبه ليه؟ ايه مدى الريليفانس لهذا الطلب للانجيجمنت اللي انت قايم بيه؟ يعني كان في مدير مالي، كان انا كنت بسميه العفش، كان ضايع يعني. لما تيجي تراجع مثلا سنة 2006 كنت بقول له هات لي ميزانيات 2005 و2004 و2003، كان اول رد يردوا لي هو انتم مش راجعتوا 2003 و2004 و2005؟ اقول له بس انا بحب اشوف مدى الورق اللي انتوا بتكتبوا عليه تحسن الجوده ولا لا في الميزانيه. رخامه بقى. انا بعمل ترند اناليسيس، يعني عايز اشوف تطور الارصده رايحه لفين، وعايز اعرف بعض الاناليتيكال بروسيجرز واشوف الوضع اللي احنا وصلنا له واقارن ما بين الارصده بتاعت نهايه السنه اللي فاتت والافتتاحي بتاعها وهكذا حاجات كتير. فبيقول لي طب انتوا مش رجعتوها السنه اللي فاتت وانت مالك؟ بس المعايير ما قالتش الرد يكون كده، المعايير ما قالتش كده. قالت ايه بقى؟ ديسكلوجر، انك انت تقول الاسباب، اور نون ديسكلوجر، او تتكتب عن السبب من وراء طلب هذا المستند او هذا الاجراء. During the engagement of the reasons، على الاسباب of the reasons، documents are needed، من وراء طلب هذه الدوكيومنتس should be determined. مين اللي يحدده؟ الاوديتور جادجمنت. should be determined، المحدد الاساسي ليه هو مين؟ جادجمنت. في اطار ايه؟ الظروف المحيطه. وليه ده بيسال؟ determined based on the circumstances، الظروف. هنا بقى في الحالات اللي فيها شك في significant irregularity. irregularity يعني خطا عادي، ولا irregularity يعني غش؟ significant irregularities may dictate، تملي a less open environment. يعني كلمة less open environment يعني ما اقولش، less open environment يعني ما اقولش انا بطلب ليه. ده لو انت في suspected regularity. irregularity لو انت شاكك فيها ما تقولش. then would normally be conducive to an cooperative engagement. عن الحالات اللي ممكن يكون فيها conducive، يعني انك انت ممكن تتكلم بقى مع المانجر تقول له انا بطلب دي عشان اعمل كيت وكيت وكيت. يبقى circumstances هي اللي تملي، مش طبيعة الموقف، رفض على التمام او شرح على التمام. however that is a judgment، ده يعتبر يدخل تحت البروفيشنال جادجمنت بتاعك. that should be made by the chief audit executive in the light of specific، يعني تدرس كل حاله لوحدها، specific circumstances. صعبه يا اولاد؟ صعبه؟ ليكم خمس دقائق. الاسئله صفحه 616 617 618 619 لغايه الاناليتيكال اوديتنج بروسيجر. اللي هيلاقي كلمه فيهم مش موجوده في اللي شرحناه يقول لي. لينا خمس دقائق بالظبط حل. في السايكلز عدل؟ لا لا لا مفيش. هنيجي السبت والاربع. لا انتوا عايزين الاربع؟ عايزين الاربع؟ عيد انت في البريك بتاعهم عشان هو المفروض يتقطع. لا سامي، سامي ياخد على الورق وبيحلوا بره دايما. خطوة تتكلم مع السينيور مانجمنت وتتكلم مع الاوديت ايه مع البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي. في حاجة مش مفهومة فيهم؟ كلمة، سؤال، حرف، whatever. الحياة بقت سهلة كده للدرجة دي؟ كويس، انا فرحان. طبعا السؤال التاني بالذات الهيكل التنظيمي خربان، بس هو قال لك عليه الكنترولر ماسك من فوق للتشيف اوديت اكزيكتيف، ها هيكل تنظيمي في الخراب. السؤال رقم 2 اللي فيه الجدول 617. لا بس انا عايزكم تشوفوا عشان ينهار اسود. لا ده انت لازم تذاكر وتذاكر. لا اصلي لما الكنترولر يتسبب في طرد التشيف اوديت اكزيكتيف دي بقى دي خرابه اساسا، دي مش شركه. ملح ريبورت اونلي تو ذا كنترولر بروبرتي بروبرتي انفورميشن، يعني معلومات مهمه، بروبريتري انفورميشن يعني خاصه بايه؟ خاصه بالاداره، سريه يعني مش من حقك تعرف، زي كلاسيفايد كده. ايه تاني؟ السؤال اللي قبل الاخير، during the course of engagement خلال عملية المراجعة an internal auditor make a preliminary determination تحديد مبدئي، preliminary determination تحديد مبدئي. شريف قول لهم لما تشوفهم في البتاع يلا يا فشلة كده. That a major division has been inappropriately capitalizing research and development excellence. Inappropriate يعني بالمخالفة للجاب، لأنه research والديفلوبمنت في الجاب لا ترسمت ولكنها تعتبر ايه؟ periodic expense، بتنزل على expenses once incurred. فكلمة inappropriate معناها ايه؟ violating to gap. هذه الكلمة المعنى العلمي ليها inappropriate يعني بالمخالفة للجاب، مخالفة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. تمام. The engagement is not yet completed يعني ما خلص لسه بقية الانجيجمنت، يعني لسه ليه اجراءات. يعني هو ده واحد من الاجراءات بتاعته، كان بيراجع الار ان دي وشاف انها ايه بتترسمي. And the internal auditor has not documented the problem يعني لسه ما حطهاش في الوركينج بيبرز. Or determined that it is really a problem او ما قالش، يعني ما قالش لسه ما وصلش القرار انها problem، لكن هو لاحظها ملحوظه مخالفه للجاب فشافها. However الا ان the internal auditor is informed يعني معناها ايه؟ اتقال له اخترى that the chief audit executive has received the following communication. قالوا له ده انت الرئيس بتاعك واخد ميمو في الموضوع ده، الرئيس بتاعك متنبه عليه في الموضوع ده. الكوميونيكيشن دي جايه له من مين؟ جايه له من البريزيدنت. البريزيدنت ده مانجمنت ولا بورد اوف دايركتورز؟ مانجمنت. بريزيدنت تنفيذي على طول انت مغمض. يبقى المانجمنت لما تدي ميمو للتشيف اوديت اكزيكتيف، شوف بقى فحواها بتقول ايه بقى هذه الايه الميمو. The controller رئيس الحسابات للديفيجن اللي بيراجعوا العيال بتوعك، لان هو العيال بتوع التشيف اوديت اكزيكتيف هم اللي لاحظوا الحكايه دي اللي هو الكابيتاليزيشن. The controller of division B informs me، ده مين اللي بيتكلم؟ البريزيدنت بالظبط. informs me that you have you مش لازم بنفسك يو يعني ولادك اكتشفوا discovered a questionable account. questionable يعني موضع شك، questionable يعني مثير للشك. الاكونت كلاسيفيكيشن، يعني التصنيف كان المفروض ينزل على الاكسبنس الا ان هم اكتشفوا انه نازل على الاسيتس كابيتالايزنج. ديلينج ويز ريسيرش اند ديفلوبمنت اكسبنس، يعني موضوعه كان في الريسيرش والديفلوبمنت. بيتكلم بقى البريزيدنت بيقول ايه؟ وي ار اوير اوف ذا ايشو، يعني احنا عارفين بالموضوع ده. قال له احنا عارفين بالموضوع ده. يو ار دايركتد، يا نهار اسود، المانجمنت بتقول للتشيف اوديت اكزيكتيف يو ار دايركتد، ده معناها ده كده لو سمع الكلام فقد استقلاله خلاص، ما بلاش لازمه ابدا في الشركه دي. يو ار دايركتد تو ديسكونتينيو اني فيرذر انفستيجيشن اوف ذيس ميلر، يعني معناها ما تقولش لحد من عيالك يبحث في الموضوع ده ابدا خالص. الميلر ده يعني هذا المؤشر ما تدورش فيه خالص. Until informed by me to proceed. إلا لما أنا أقول لك كمل. الله أنهار أسود. إلا لما أقول لك كمل، يعني أنت ما تدخلش في الموضوع ده إلا لما أنا أقول لك كمل. ده المانجمنت كده ليها معناها إن ده الأوديتور خدام بقى مش أوديتور. صح، كسر استقلاله تماما. أندر بقى بيتكلموا بقى في حتة إيه؟ يقول ووفقا للكونفدينشياليتي. الراجل ده مجرم. والله العظيم البريزيدنت ده مجرم مجرم يعني. بيقول له انت عندك في المهنه في معيار في الاسكس اسمه كونفيدنشياليتي، وفقا لهذه الكونفيدنشياليتي ما تقولش لحد تاني، اعتبر الموضوع ده بيني وبينك. نعم، ايه الاجرام ده؟ ايه الاجرام ده؟ under the confidentiality standard of your profession اعمل ايه بقى؟ I also direct you، امرك اقول لك not to communicate with outside auditors regarding this issue، انك ما تتكلمش مع اي حد regarding this issue ولا تتكلم مع الاكسترنال اوديتور. يا نهار اسود، يعني انا لو مكانه خدت الميمو دي كتشيف اوديت اكزيكتيف اعمل ايه؟ اروح اضربه الاول قبل ما اقدم استقالتي، اضربه بعد كده اقدم استقالتي بالظبط كده. ها؟ اضربه ليه؟ اضربه بايه؟ لا ده انا جامد. لا اضربه بعد كده اقدم استقالتي عشان تبقى استقاله مسببه، سببها الضرب. الله. لا بالعكس، ده يتضرب ايه وما نقعدش في الشركة دي تاني. Which of the following is an appropriate action؟ ايه التصرف المعقول للتشيف اوديت اكزيكتيف تو تيك regarding this questionable item؟ هو بيكلمك اوبجيكتيف قوي بقى. يعني انت تعمل ايه بعد ما عرفت كل ده؟ نمرة واحد. Immediately report the communication to the Institute of Internal Auditors. اروح للاي اي اي واقول لهم والله اكتشفت اثناء الفحص، والله لو كل اوديتور بلغ الاي اي اي ملاحظات شركات العالم كلها هتبقى على مكتب الاي اي اي، مش كده برضه؟ طبعا ما هياش موضوع كويس. And ask for an ethical interpretation and guidance، وقولوا لي اعمل ايه؟ لا طبعا الاي اي اي مش فاضي للكلام ده كله، الاي اي اي رايح نفسه وحط معايير فعليك تو جايد اوف المعايير دي، مش كده برضه؟ يبقى مش ده التصرف المطلوب. نمره بيه. Inform the president، يعني انا اقول للبريزيدنت that this scope limitation will need to be reported to the board. طبعا طبعا لازم اقول له كده، اقول له انت بتهزر، ده scope limitation، انك انت عايز تحط حاجز على المعلومه، وبالتالي هذه المعلومه ينبغي ان تصل الى مسمع مين؟ اقول له انت فهمت موضوع الconfidentiality يا حبيبي غلط، موضوع الconfidentiality مش معناها ان الامور التي اعلم بها اثناء الفحص على اساس انك انت بتقول لي ان في كونفيدنشاليتي في مهنتك يبقى ما حدش يعرف بيها غيري انا وانت. نمره سي. كونتينيو تو انفستيجيت ذا اريا، كلمه كونتينيو تو انفستيجيت يعني استمر في الفحص. Until all the facts are determined and document all the relevant facts in the engagement records. بس كده طب ما هي كده ماتت برضه. ليه؟ لانه السكوت لغايه النقطه بتاعت الدوكيومنتيشن معناها برضه لغايه دلوقتي البريزيدنت ماشي كلامه، مش كده؟ انا عايز ابص برضه في نمره سي بتقول ايه؟ incorrect because the chief audit executive first، اول حاجه هيعملها مش انه يموت الموضوع في الوركينج بيبرز بتاعته. consult the board، يعني لازم يتكلم مع البورد. the chief audit executive adds value، يضيف قيمه. By seeing، حلوة الكلمة دي، by seeing the organization يحيك، ها؟ ما عرفش يعني ايه يحيك، يعني حطها، ها؟ سيو؟ لا لا لا، الثانية السيو، الثانية يقالي. By seeing the organization، بص ملهاش معنى هنا، ملهاش معنى هنا، ممكن تبقى غلط في الكتابة بس. باي سينج، هي بتمشي سينج، لكن لكن هي خياطة ايه بتاع ايه، مفيش مراسم هنا عشان السؤال ده كسر في الاندبندنس. لو استمرت الوضع على كده كسر اندبندنس. And the board may in fact be fully aware طبعا مش حاجة اسمها خبي على البورد حالة of the problem and may not want to incur additional cost. may not want هنا خلي بالك من النص الاخير ده معناها ايه، بس النص الاخير ده مش professional قوي. may not want to incur additional cost باستمراري في ان انا اتقصى الحقائق اكتر من كده. فمعنى كده البورد ممكن لو هو صاحب الامر، لو الاوديت كوميتي او البورد قالوا لي كفايه خلاص هم كفايه يتحملوا مسؤوليه، فبالتالي انا مش لازم استمر في عمليات الفحص اكتر من كده. بس هو الكلمه دي او التعليق ده في الجزء الاخير منه مش متمشي مع الفاكت باترن اللي قدامي. يقول لي ليه؟ لانه قال لي از ابارت من الانجيجمنت انا بفحص الار اند دي، فرجع في نمره سي بيقول اكمل بقى الانفستيجيشن للاريا. كلمه الاريا يعني الاداره اللي انا بشتغل فيها، مش الاريا هي موضوع الفحص، فاستمر في شغلي عادي. لا ممكن، بس هو الفكره لازم قبل ما استمر في شغلي العادي ان البورد يعمل ايه، يبقى اوير، فولي اوير. عشان كده نمره بي اقوى منها ان انا اعلم البورد ثم بعد كده اكمل شغل عادي واعمل دوكيومنتيشن. في نمره سي برضو فيها غلطه ثانيه، ان الدوكيومنتيشن في الوركينج بيبرز بدون اختار البورد معناها دفن الحقيقه، مش كده برضو؟ نمره دي immediately notifies. لا ما احنا قلنا بالنسبه للاكسترنال اوديتور يا جماعه مش كده، يعني انا المعايير ما كلفتني. مش معنى كده، ما هو اصلي عارف دي معناها ايه؟ معناها ان الشيف اوديت اكزكتيف هنا رخم، هو قال له ما تقولش للاكسترنال اوديتور، فهو بيلعب على الحته دي. قال له immediately بقى انا هقول للانترنال الاكسترنال، هو ما فيش معيار برضه هيجازيني ان انا اقول له، من حقه ان هو يعرف، بس ممكن انا ما اقولهوش واقول اكتفي بان انا اقول لمين، البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. طبيعي لازم ويبحث عن الورق بتاعه، ما يبقى متسجل فيه كمان وتعمل سكوب ليميتيشن في الحته دي، طبيعي. ما احنا اتفقنا على النقطه. في اسئله ثانيه وفي التشيف اكزيكتيف اللي هو الراس المنفذه اللي هي رئيس كل ايه التنفيذ اللي هو السينيور مانجمنت نفسه. عشان كده حميها حراميها او بلاش حراميها، هو ميس كلاسيفيكيشن ممكن يبقى المقصود بيه حاجه كويسه او ما قد لا يكون مقصود بيه حاجه كويسه. وعشان كده هو عمل ريستريكشن على الاندبندنس بتاعه، فما كانش ينفع. اناليتيكال اوديتنج بروسيجرز اللي هي الاختبارات التحليليه. ننسى الاول الاختبارات التحليليه فور امينت كده، عايزين نبص الاول في صفحة 622. صفحة 622 مديني فاكت باترن مش بطالة، عليها ثلاث اسئلة الفاكت باترن دي، تعال نقراها كده مع بعض. A medium sized municipality، احد المحليات، medium sized يعني متوسطة الحد. municipality المحليات دي بتعمل ايه بقى؟ بروفايد 8.5 بليون جالون اوف ووتر بارير، يعني شركة مية بابليك يوتيليتي تابعة للمحليات بتدي 8.5 بليون جالون مية سنوية لعدد العملاء اللي بتخدمهم وهم 31,000 عميل. ماشي. زي ووتر ميترز اللي هي عدادات المية، زي ووتر ميترز are replaced at least every 5 years. عدد المية ده اللي بيقيس الاستهلاك، بيتم استبدال عدد المية at least كل 5 سنين مرة. ليه؟ عشان القراية تبقى مظبوطة، لان واضح ان بعض العملاء بيرخموا على عدد المية، بيمغنطوه معرفش ايه بيعملوا فيه ايه، فعشان كده لازم اعمل replacement at 5 سنين ايه عشان اقرأ صح، لان لو قريت غلط معناها حقوق الشركة هتضيع. تمام. To ensure accurate billing عشان نتأكد من سلامة المطالبات اللي هي مبنية على قراية العدات. ماشي. The water department tracks unmetered water. Unmetered يعني معناها ايه؟ يعني ممكن الاستهلاك وفقا لخزانات الشركة 1,000 جالون، لكن اللي جاي من وراء قرايات العدات 980 جالون، يبقى هم دول اللي هيحصل بيهم مطالبة، يبقى في 20 جالون خرجوا ولكن ما حصلش بيهم ايه؟ مطالبة. تمام. The water department tracks، تراكس هتتعقد، unmetered water to identify water consumption اللي هو استهلاك المية that is not being billed اللي هو ما بيتمش ايه البيلينج بيه. تمام. The department recently issued the following water activity report. الwater activity report دوت عبارة عن comparative لثلاث شهور، والثلاث شهور دول يمثلوا الربع الاول من السنة، مقارن بقى فعليات الربع الاول من السنة كله مع تارجت الربع الاول من السنة. بيقول فيه activity meters replaced، دي عدد العدادات بتاعت المية اللي تم احلالها. تم احلال في الشهر الاول من الربع من السنة الحالية 475 عداد، 400 عداد في الشهر الثاني، 360 عداد في الشهر الثالث، بإجمالي عدادات تم إحلالها 1235 عداد مقارنة بالمستهدف خلال الربع الأول لاستبداله كعدادات، والبالغ كم؟ 1415. يبقى معنى كده بص اخر اخر اتنين كولون اجمالي الربع اكتشوال واللي بعديه تارجت، ده المستحدث. تمام. ليكس ريبورتد، ليك اللي هو التسربات في المية، ليك اللي هو التسرب بتاع المية اللي هو معناها ايه تسرب المية، يعني المية بتطلع من غير قياس. تمام. ليكس ريبورتد، لا مش المية بتطلع من غير قياس، المية بتتسرب من مناطق الاستهلاك، يعني ماسورة فتحت بتسبب خروج لكميات كبيرة من المية، فالكاستمر قال لك والله بالشكل ده بيحصل اسراف عندي، فدي اسمها الكاستمرز الذين ابلغوا عن التسرب بتاع المية. 100 كاستمر ابلغوا في الشهر الاول عن تسرب المية، 100 في الشهر الثاني، 85 في الشهر الثالث، بإجمالي 285. ما ينفعش احط ستاندرد ليها طبعا، لان دي حالات نتيجة كسر مواسير، نتيجة واتيفر اللي حصل، حوادث حصلت، وبالتالي 285 حالة. وبالتالي دور الشركة لما يحصل ليك او تسرب المية انها تطلع الفنيين بتوعها للايه؟ للاصلاح، مش كده برضو؟ عشان كده حط لك في التقرير ليكس ريبيرت، يعني فنيين الشركه اصلحوا التسرب بتاع الميه كالاتي: اللي تبلغ 100 في الشهر الاول اتصلحوا ال 100، اتبلغ 100 في الشهر الثاني اتصلحوا ال 100، اتبلغ 85 في الشهر الثالث اتصلح ال 85 بالكامل، باجمالي 285، يعني معناها اجمالي الاصلاحات تبلغ 100% من اجمالي الايه؟ الابلاغات. بعد كده تسرب المية الانميترد وبالتالي انبيلد، ودي فلوس بتروح على الشركة، كان 2%، يعني من كل 100 جنيه بنطالب بيها 2 جنيه بيضيعوا مننا في الشهر الاول، 6% في الشهر الثاني، 2% في الشهر الثالث، و4% من الاجمالي. طبعا ال 4% من الاجمالي مش هتيجي نتيجة 2 زائد 6 زائد 2 على 3، ما ينفعش، ولكن لازم انت تعمل ايه؟ تجمع بقى ايه؟ تجمع اجمالي الاستهلاكات محل المطالبة بالدولار اماونت كل شهر في 2%، كل شهر في 4% في 6%، كل شهر في 2%، وتجمعهم على الاجمالي المطالبات لثلاث شهور، عشان كده مش هتطلع وسط ايه بسيط، هو وسط مرجح. ف 2% 4% الاكتشوال. كان المستهدف عن الربح، عن الربع الاول، ان الانميتر دووتر تكون 2% بس، ده المستهدف، يعني هو مخطي الايه؟ مخاطر. بس لاحظ حتة حلوة قوي هنا، ان هو في الشهر الاولاني ماشي مع ايه؟ مع المعيار، مع المعيار. في الشهر الثاني فتح عن المعيار، بس واضح انه صلح نفسه في الشهر الثالث، واضح ليه؟ لانه الانحراف ما تفاقمش، بدليل انه 6% رجعت 2% في الشهر الثالث، دي معناه عمل كوركتيف اكشن، لانه هو مش ممكن يرجع ل 2% مرة تانية، لانه من مصلحة اللي بيسرق مية يكمل سرقة، صح ولا غلط؟ فعشان كده واضح انه اخذ كوركتيف اكشن من غير ما يقول له. تمام. حلوة فعليه أشرف ذكي جدا إنه يكمل سرقة، لأنه اللي بيسرق من غير كوركتيف أكشن يبقى كانت النسبة هتبقى 6% أو 7% كمان وتزيد، مش كده برضه؟ تمام. السؤال الأول بيقول لك based on activity reported for meter replacement program. For إيه؟ أول حاجة meter replacement program اللي هو برنامج الشركة في تغيير العدادات اللي هو أول كولو أو أول صف. فبيقول لك بقى an internal auditor would conclude that يقدر يخلص بإيه؟ إيه الخلاصة اللي يقدر يخلص بيها؟ لما بقى في 475 في أول شهر، 400 في تاني شهر، 360 في تاني شهر، لإجمالي قدره 1235 دول متر ريبليز خلال الربع مقارنة ب 1425 ما يجب أن يحدث عليه ريبليزمنت. يقول لك يخلص بالآتي، نمرة إيه؟ established operating standard. هو فين الاوبريتنج ستاندرد اللي موجود اللي هو عدد العدادات التارجت تو بي ريبليس الهدف؟ يبقى الهدف بتاعي هو ال 1425 استابليش ريبورتنج اوبريتنج ستاندرد، يعني عدد العدادات المستهدف تغييرها خلال الربع الاول اللي هم 1425 ار اندرستود، يعني مفهومه عند المنفذين اند ار بينج مات فعلا، لانه مش عدد الريبليس الفعلي 1425 ده اقل، صح ولا غلط؟ فانصر ايه؟ مش كوركت طبعا. طيب نمره بيه any corrective action needed has probably been taken during the quarter. any corrective action، الكوركتيف اكشن المفروض معنى كده يحصل ايه؟ يحصل ان يبقى معنى كده ان انا لو قليت في شهر معين ازود في الشهر الثاني عشان اكمل، مش كده برضو؟ تمام. ديفيشن فروم ذا جول، ديفيشن اللي هو انا عملت 1235 ريبليسمنت بينما جول 1425 فروم ذا جول شود بي انالايزد اند كوركتد. يقدر يخلص بالتوصيه دي ولا لا؟ ده يقدر يخلص بيها بسلامه كده، والله حصل ديفيشن عن الجول، ابتدوا بصوا له، ابتدوا اعرفوا ايه اسبابه، ابتدوا خدوا الاجراء الايه المصحح. نمره دي ميترز شود بي تشينجد. ما فيش حاجه في كل الحقائق دي بتقول، هو بيقول لك في الشركه فنيينها قالوا الميترز اتليست كل 5 سنين. هل من واقع الاناليتيكال بروسيجر اللي قدامي اقدر اخلص بتوصيه اقول فيها يجب ان تغير العدادات كل 3 سنوات؟ مفيش معلومات بتقول اي حاجه في الموضوع ده، مش كده برضه؟ فاذا ما اقدرش اقول حاجه زي كده. بيزد برضه، خلي قدامك الاسئله برضه. بيزد اون اكتيفيتي ريبورت فور ليكس، اللي هي فين بقى؟ اللي هم 100 ليك اتبلغ عنهم ريبورتد في الشهر الاول، 100 في الشهر الثاني، 85 في الشهر الثالث، وهم نفسهم اللي تم الاصلاح. فور ليكس ريبيرد ان ذا فيرست كوارتر، اللي تم اصلاحها في الشهر في الكوارتر الاولاني. ان انترنال اوديتور ويل كونكلود ذات، هيستخلص. يستخلص ايه من الاربعه؟ 1 ان الاستابليشد اوبريتنج ستاندرد ار اندرستود اند ار ميت. حصل فعلا ليه؟ لان كل اللي كانت كل حالات التسرب في الميه الريبورتد ار اوريدي ريبر بمستوى انجاز 100%. نمره بي ديفيشنز فروم ذا جول، مفيش ديفيشن، لان في ديفيشن معناها ايه؟ معناها عدد الليكس اكبر، عدد الريبورتد ليكس اكبر من عدد الريبر ليكس. تمام. يبقى deviations from the goal should be analyzed and corrective action should be taken. ده صحيح؟ مش موجود. نمرة C the operating standard should be changed. واحد عمل عندك 100% change دي بقى ايه؟ 105% يصلح حاجة مش reported ان فيها تصرف، يعني معنى كده الoperating standard المحطوط تنفذ بالنسبة 100% ان جميع الحالات اللي تم الابلاغ عنها ليكس، جميع الحالات تم اصلاحها. عايز اقرا معاك نمره سي اشوف بيقول ازاي. The operating standard should not be changed، لانه نسبه الانجاز بتاعته 100%. It cannot be higher than the number of leaks reported. طبعا هتصلح ازاي؟ ها؟ حاجات ما تعرفهاش، يبقى ازاي اخلي الريبورتنج الاوبريتنج ستاندرد بتاعي 105% و110%؟ ما ينفعش. نمره دي، ذا ليك ريبير بروجرام از اوفر ستاف، يعني عدد العاملين في برنامج الاصلاح كبير جدا عن حجمه، مش عرفها. هو ادالك معلومات عن عدد العاملين الراجل، يبقى از اوفر ستاف معناها يوجد به عماله كثيره جدا، مش عرفها. هو عشان صلح كل الريبورت ليكس معناها انه عنده بطاله او عنده بطاله مقنعه. يبقى انسر دي برضه انكوركت، ستافنج كان نوت بي ايفالويتد، ما يقدرش الاوديتور يعمل ايفالويشن للستاف بتاعها بيزد ابون ذا انفورميشن بروفايدد. بيسالك سؤال تاني، بيزد اون اكتيفيتي ريبورتد فور ان ميترد ووتر، اللي هو السطر الاخير بقى. الان ميترد ووتر كان 2% في المانس 1، 6% في المانس 2، 2% في المانس 3، بمتوسط للربع كله 4%، وكانت المستهدف بس 2%. واحد، established operating standards are understood and being met. فعلا؟ طبعا. ده انت ما حققتش الستاندرد، ده انت بيلول الستاندرد بكتير، لان انت محقق الميتر ب 4% بينما الستاندرد بيقول لك 2% بس. نمره سي، deviations from the goal were probably not corrected. بالعكس، انا قايلها لكم، انا بقرا اللي حصل ايه، ان الديفيشن في الشهر الثاني، ما هو الديفيشن اللي حصل في الشهر الثاني بس، ما حصلش في الشهر الاولاني ديفيشن 2% والشهر الثالث 2%. الديفيشن الوحيد اللي حصل في الشهر الثاني ده corrected، ده probably corrected. ليه؟ لانه رجع الى مستواه الطبيعي في الشهر الايه الثالث، فعشان كده probably corrected. تعالى نقرا التعليق بتاع السي، because a deviation in a month two was apparently، من الواضح ان هو corrected، بدليل انه رجع للمستوى الطبيعي بتاعه في الشهر الثالث. نمره سي، نمره دي، the operating standard should be changed. اذا كنت انت وصفتش الاوبريتنج ستاندرد الموجود، فاهم الفكره جايه ازاي؟ المستهدف 2% من الليكس على الميتر، ده انت عامل 4 راجل، فالاوبريتنج ستاندرد يعتبر انت مش قادر توصل له. انسر دي انكوركت، بيكوز there is no evidence، ما فيش احد الدلائل that the operating standard is inappropriate. ده بالعكس، ده هو appropriate، والدليل على ذلك انك انت ما وصلتلوش اساسا، مش كده برضو؟ طيب نمره بي، بيقول ايه؟ further audit investigation، يعني اعمل اجراءات فحص اكتر، of unmetered water is not warranted، لا ينصح بيها. يعني انك انت مش مطلوب انك تعمل further audit. ده معناها ايه؟ الحته دي خطيره. معناها الاناليتيكال بروسيجر بطبيعته، الاناليتيكال بروسيجر بطبيعته ما بيديش بيان بارتيكولار لإيفيدنس بالتحديد، لان هو اوفر اول. الاناليتيكال بروسيجر بيدور اكتر في فكره الكومبليتنس، ولكن هل انا محتاج ابحث كل حاله بحالتها عشان اعرف اني مفيش التزام، ولا المقارنات الاجماليه وصلتني هنا ان مفيش التزام في ليكس في هنا unmetered waters كتيره، وبالتالي دي بتكلف الشركه عن الحد اللازم، محتاج افحص واجيب مستندات ثانيه ولا كفايه؟ اهي، الا انه في حالات قليله يرى الاوديتور ان الاناليتيكال بروسيجر بتديله sufficient information تغني عن الفحص الدقيق، ودي حاله منهم، انه انا مش محتاج للفحص الدقيق مستند بمستند. واحد، ال2% ده راجل بيتكلمك على 31,000 عميل بيتخدمه، يعني 31,000 مطالبه بتطلع كل شهر، لما اجيب ال2% من كل المطالبات ديت على مستوى كل شهر وابحث ايه بقى مستوى الاخلال بالانميتر، طب ما انا شايفها من فوق، انا مش محتاج ان انا ادخل فيها واحط ايدي اكتر، لانه بالرغم ان الاثيكال بروسيجر ادتني اوفر اول انفورميشن بس sufficient للدرجة الكفاية، وهيعتبر بالنسبة لي inefficiency في اجراءات الفحص ان انا اخد الديتيل ليفل، مش كده برضو؟ تعالوا نقرا مع بعض التعريف ده. Practice of standards، لا لا لا، warranted يعني ما يستحقش، ما يلزمهوش يعني. Advisory practice standards زي المفروض، ماشي بالستاندردز وخلاص اشتم على الحتة اللي The standards. The standards state that analytical auditing procedures assist بتساعد internal auditors in identifying conditions في تحديد تلك الظروف which may require subsequent engagement procedure. يعني بعض الحالات الاثيكال بروسيجر بيديني انديكيشن ابتدي ابحث على اساسه بدقه، يعني اعمل فيرزر اوديت بروسيجرز بعض الحالات. تمام. مانث 3 بيرفورمانس ميت ستاندرد في الحاله دي. So the deviation in a month 2 was probably corrected and the further audit work يعني further audit procedures is not ايه وردت مش مستاهله، يبقى انا هتعب نفسي وهتبقى العمليه كوستلي بالنسبه لي ومش مستدعيه لانه تم اصلاح الغلط. لا لا ما اقارنش ما بين الاربعة في المية ودي. ما هو ما هي دي اكزام تكنيك عالي اللي هو ايه؟ هو ما كان ممكن يديني العمود الاخير وخلاص، كان هنا هيبقى في ديفيشن، هو راح لناحية تانية سهلها. قال لك طب ما هو ممكن يكون يعني ده بيدي لك مدرسة تانية انه الاجريجيتد بيرفورمانس على مستوى الرابعة 4% ديفيشن على المستهدف 2% واضحة. لما عمل هو الاناتيكال بروسيجر الراجل كان ذكي قوي فما عملهاش على مستوى الربع وسكت، راح عمل ايه؟ على مستوى الشعر عشان يشوف اذا كانت 2% على مستوى الشهر الاولاني متوسطها ماشي مع كوارتر 2% مع شهر ثلاثة متوسط، يبقى الديفيجن حصل فين؟ خلى الاجمالي بتاع الربع ديفيجن بالكامل. يعني شوف الاناتيكال هي عشان كده بيسموها اناتيكال، فيها ايه؟ في عمليه تحليل اكتر واكتر. ليه؟ عشان تحط ايدك ما ربع قدام ربع انت بتبحث في بيانات قد كده، فهو بالحركه اللي عملها وقسمها لثلاث شهور هو خلاه يحط ايده، اذا سبب الاختلاف في الربع بين المستهدف والاكتوال في الشهر الثاني. راح قال طيب ما هو 6% بس رجعت ل 2% مره ثانيه، يعني كل الان ميتر دي رجعت لحالتها الطبيعيه، بقى خدوا الكوركتيف اكشن. شوف ساعدته ازاي؟ طريقه اعداده للتيبل في الكومباراتيف تيبل اللي عمله خلاه بدل ما اعمل اجراءات فحص قد كده واشير الى عدم الالتزام الاقي ان العمليه سيلف كوركتيف زي ما بيقولوا، يبقى صلحت نفسها فانا مش في حاجه. يبقى اذا فنيات اعداد الاناتيكال بروسيجرز ممكن توفر علينا فحص كثير. شفت الفكره؟ تبقى بص لها على الربع، شوف هو راح للتكنيك ازاي، عمل ازاي، فقسم على مستوى الشهر بحيث ان هو لو كان ال 6% حصلت في اخر شهر كان ساعتها لازم يوصل، او لو كانت ال 6% حصلت في اول شهر ثم بعد كده 5% و 4% كان لازم يوصي برضه. شوف بقى ماشي ازاي؟ ليه؟ لان معناها استمرار حال الديفيشن. لكن في الشهر الثاني حصل ديفيشن رجع لمنسوبه الطبيعي في الشهر الثالث، مش هيرجع لوحده. ليه؟ لان دي محاولات تهرب من دفع فواتير ميه، اذا لازم يكون حد تدخل فيه عشان يصلحها. هي دي بقى النقط اللي لازم ايه؟ الاثيكال بروسيجر ممكن تبقى اسئلتها صعبه في الامتحان. هي عايزه تحليل عالي شويه. ماشي؟ ها؟ ده لما يكون الاوبريتنج ستاندرد مبالغ فيه، يقول لك مثلا عرف الصناعه كلها 0.5% الانميتر ستاندرد، فابص على 2% هنا ازاي الصناعه كلها متوسطها نص وانا عندي 2، يبقى ساعتها اوصي ان هو تشينج عشان خاطر يبقى مور ستريكتلي. تمام. صعبه طول اناليتيكال اوديتنج بروسيجر الاختبارات التحليليه. لا لسه خالص. ناخد صفحه على حاجه كده. اناليتيكال بروسيجرز الاختبارات التحليليه يوجوالي انفولف تتضمن studying يعني الاطلاع على بيانات كتيره، summarizing الخص اللي انا درسته. يبقى summarizing ما هو ده الجدول اللي انت شفته ده جدول summarizing صح ولا غلط؟ and comparing، وشفتوا انتوا جدول مقارن فعلا ما بين اداء الشهر الاول والثاني والثالث من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه ما بين actual وstandard comparing. The plausible relationship العلاقات المحتملة. يبقى شطارتك وانت بتشتغل في الانتيكال بروسيجر ما تجيبش علاقات غير محتملة وتدرسها مع بعض. يعني لو جبت مثلا ايه العلاقة مثلا على سبيل المثال بين عدد او مصروفات السيارة ومصروف الادوات المكتبية، هل في علاقة بين مصروفات السيارات ومصروفات الادوات المكتبية؟ يبقى هل في واحدة فيهم دالة في الاخرى؟ فقعد تحط الاتنين جنب بعض وقارنهم وقال لك اصلي الشهرين ما مشوش مع بعض. نعم اخويا في ايه؟ بقعد لمؤاخذة يكون الرد عليك حاجة تانية. لكن العلاقة لما تيجي تقول لي مثلا ما بين المبيعات والكوميشن، ما بين الاوبسلنس الانفنتوري والترن اوفر عليه، ما بين الانكولكتابلتي للريسيفابل على سبيل المثال واجراءات التحصيل، لازم الريليشن شيب اللي انت هتشتغل عليها في الارتكال بروسيجر يبقى لها ايه؟ بلوسيبل ريليشن شيب، علاقه محتمله، علاقه محتمله. امانج ايزر سواء بقى فاينانشال مع فاينانشال او فاينانشال مع نون فاينانشال او نون فاينانشال مع نون فاينانشال. طب ما احنا الجدول اللي واخدينه من دلوقتي كان كله تقريبا نون فاينانشال. لما قلت عدد العدادات اللي بتتغير كل شهر هو ده فاينانشال ولا نون فاينانشال؟ لما قلنا الان بيلد ما احنا واخدينها 2% كنا ممكن ناخدها فلوس، صح ولا غلط؟ يبقى اذا انا بدرس الان البوليسيبل ريليشن شيب ما بين فاينانشال ونون فاينانشال او فاينانشال او نون فاينانشال ونون فاينانشال الثلاثه. ايه ده؟ في جميع الحالات ده كوانتيتيف اناليسيس ولا كواليتيتيف اناليسيس؟ الاناليتيكال بروسيجرز تقريبا كلها كوانتيتيف اناليسيس، كلها بيانات رقميه. تمام. ونون فاينانشال كله سو ذات ترندز يعني التطور مع مرور الوقت، ترند دايما مع مرور الوقت. يعني لما ادرس المبيعات تطور المبيعات في العشر سنين اللي فاتت، تطور الكوست اوف جود سول في العشر سنين اللي فاتت ترندات. اند اذر امبورتنت ريليشن شيب مي بي ديتكتد، يعني معنى كده ممكن اكتشف علاقات ليست بدراسه كل بيان سنجل، ولكن لما اربط البيانات من خلال زمن يبقى هنا بيبان ان في ترند بقى. analytical procedures range تتراوح هذه الادوات اللي في ايد الاوديتور من ادوات بسيطه للغايه الى ادوات معقده جدا يدخل فيها بحوث العمليات وعلم الاحصاء. analytical procedures range from single comparisons of amounts reported، يعني معنى كده اقارن ما بين رقم ورقم، بين شهر وشهر، بين اداء واداء، whatever، الى بقى اعلى بيها لغايه ما اوصل لايه؟ to advanced، الى مستويات متقدمه من الاستاتستيكال الاحصائيه and modeling techniques. ممكن ادخل regression analysis والتايم سيريس analysis في النص، ادخل حاجات كتير قوي في لعبه الايه؟ التحليل او الاناليتيكال بروسيجرز. The use of analytical procedures استخدامك كأوديتور ليها involve judgment. طبعا judgment طبعا. ليه؟ لانه ليست العبرة فقط بالرقم اللي طالع، انا لازم اعني فيه الايه؟ judgment. افرض على سبيل المثال ان معدل الفايدة السنة اللي فاتت متوسط اجمالي الفوائد على اجمالي الودائع اداني 8%، السنة دي بصيت لقيت 4%، ما انا لازم استخدم الجادجمنت قبل ما اتهم حد واقول ان الادارة بتسيل جزء كبير من ودائعها. طب انا ببص على النظام المصرفي واعرف ان في انخفاض على سبيل المثال في معدلات العائد اللي هو معدلات الفايدة، صح ولا غلط؟ يبقى اوعى كاوديتور تسبق بناء على اناليتيكال بروسيجر وتدي اوبينيون، اوعى، خطيرة الحتة دي. انا ياما وقعت فيها وياما اتصدعت فيها من الخبرة الاكتر مننا. انا كنت هاوي ان انا العب بالاناليتيكال بروسيجر واسبق بنتائج، فكنت الاقي الاكبر مني يقول لي انت بتستهبل. ليه؟ لان لازم ادخال عنصر الجادجمنت. مش كل علاقه مفترضه قائمه، ومش كل عدم وجود علاقه يفترض استمراره، بل بالعكس احيانا الحاجات اللي ملهاش علاقه وبعض الاحوال قد يكون ليها علاقه. يعني ايه العلاقه اللي بين مصروفات مثلا التسويق والمبيعات؟ قد تكون هناك علاقه كبيره لو كانت الكوميشن على سبيل المثال مبنيه على رقم المبيعات، قد تكون لو ارقام المبيعات بتتحقق من خلال فروع ويلزمها نقل ويلزمها مصاريف فروع قد تكون موجوده وقد لا تكون موجوده على الاطلاق. يبقى معنى كده اوعى تقوم دايما نتائج وتخلص بنهايات وكونكلوجنز بناء على analytical procedure الا بعد ما تعمل further detailed analysis and investigation. مهم قوي الحته دي. The use of analytical procedure involves judgment and focuses بتركز. معظم الاناليتيكال بروسيجر ما بتركزش على مستوى العمليه الواحده او الصفقه الواحده. رؤيه الاناليتيكال بروسيجر شايف هو اداء ايه؟ شهر، عدد العدادات اللي اتركبت، عدد الميترز اللي اتقاست، عدد الليكج الريبورت. فاهم الفكره جايه ازاي؟ اوفر اول كله مع بعض. اوفر اول ريزنبلنس، المعقوليه من ايه؟ بالاجماليه. اوف ريكوردد اماونتس. اناليتيكال بروسيجرز may include comparison على سبيل المثال من الكرنت بيريود انفورميشن مع مين؟ ممكن اقارن الربع الاول الفعل السنه دي مع المستهدف مع البادجت، ممكن اقارن الربع الاول بتاع السنه دي مع الربع الاول السنه اللي فاتت على سبيل المثال. يبقى معنى كده ممكن المقارنات تتم على كذا حاجه. ممكن اقارن اداءاتي ببنش مارك صناعه، يبقى معنى كده المقارنات ليها كولومز كتير، قد يكون الفوركاستد، قد يكون الاداء الفعلي عن فتره سابقه، قد يكون متوسطات صناعه، حاجات كتير قوي. With budgets, forecast, or similar information عن الفترة النظيرة ليها من السنة اللي فاتت، نص السنة الأول مع نص السنة نظيره الأول السنة اللي فاتت على سبيل المثال اللي يمنع. Thus, analytical procedures provide information مش detailed بقى هنا. يبقى الانفورميشن اللي بتديها لها الانالتيكال بروسيجر انفورميشن ايه؟ aggregate in nature، إجماليات. عشان كده أكبر assertion وأقوى assertion بتهتم بيه الانتيكال بروسيجر هو ايه؟ الكومبليتنس ده اقوى assertion. That all transactions and accounts that should be presented are included. يبقى لما امسك مثلا رقم الفايده، مبلغ الفوائد مثلا كان ايه؟ 300,000 جنيه السنه دي، تمام. طب قارن رقم الفوائد برقم الودائع، 300,000 جنيه على كذا، طلعت لي متوسط الفايده اللي سايده في السوق دلوقتي. يبقى تقريبا تنتاتيفلي كده ان ال 300,000 اللي موجوده في الانكم ستيتمنت باسم رقم الفوائد كومبليتد، يعني ما هياش ايه؟ اندر ستيتد. طب قارني رقم الكوميشن برقم المبيعات، لو ما فيش تغير في الكوميشن خلال السنه، اجمالي الكوميشن على اجمالي المبيعات. طب لو الكوميشن ديت مش على كل صنف زي الثاني، يبقى لو سمحت قسم لي باي برودكت لاين، كل مبيعات برودكت لاين والكوميشن بتاعته اللي اتدفعت عليه، يبتدي يقول لي بقى. فاقدر اقول بقى يبقى رقم الكوميشن ورقم المبيعات لو استوفوا النسبه يبقى في كومبليتنس في الرقمين. اذا هي اوفر اول جادجمنت، ما هياش ديتيلد جادجمنت. Analytical procedures may provide the best available information for the completeness assertion. يعني أقوى assertion بتخدم عليه الـ analytical procedure مش الـ existence، لأن ده التاني محتاج observation، مش الـ إيه؟ على سبيل المثال الـ full disclosure، ولكن هي بتركز على الـ completeness، whether إذا كان في understatement في اللي أنت بتقوله ولا اللي أنت بتقوله إيه؟ completed، تمام؟ analytical procedure tend to be quantitative، طبيعتها كده quantitative، لان هو سواء بتستخدم النسب بتستخدم المقارنات، لكن بتطلع استدلالات رقميه، سواء الرقميه كانت financial او كانت non financial، يبقى دلالاتها رقميه not qualitative test even when non financial information is considered. يعني ما تقدرش مثلا لما تيجي تقولي عدد اطارات السيارات اللي اتغيرت، اتغير السنة اللي فاتت 300 اطار سيارة، طبعا عندكم كم عربية؟ 10. ردك يكون ايه؟ خلصت صح ولا غلط؟ رديته كلكم رديته. Analytical يبقى non quantitative او non financial بس quantitative، يبقى دي plausible relationship مش كده؟ تمام. او تبص تلاقي مثلا انت بتقرا في الفواتير كده تلاقي اطار لجرار، الشركة ما فيهاش جرار. نعم يا اخويا في حقيقة، يبقى معنى كده هي الشركة هنرفع العربية بتاعتها لفوق ولا ايه؟ اطارات جرارات لشركة ما فيهاش جرارات، عايز تعمل بيها ايه؟ also relevant، على الرغم من الريليفنس بتاعتها اللي هي بنسميها بقى انها مفيدة يعني، الا ان الاناليتيكال بروسيجرز دو نوت بروفايد دايركت، هي دي القاعدة. لان ايه؟ هي اوفر اول بطبيعتها، فما بتروحش العملية بالذات وتقول هذه العملية بالذات صح او غلط، يبقى دايما بتدي ايه؟ اندايركت ولا دايركت انفورميشن؟ indirect. بس هل ولانها indirect تفتقد sufficiency في جميع الحالات؟ لا، في بعض الحالات قد تكون sufficient وما عملش غيرها، تمام. information it is a means، هي الوسيله of gathering information without, شوف الكلمة بقى, testing particular transaction directly. عشان كده بتعتبر هي ايه؟ موفرة للوقت وموفرة للمجهود والتكلفة. ولكن اذا اعتمدت عليها في كل حالاتك انت ما معكش direct evidence. يبقى في حالات معينة ممكن تعتمد عليها كدليل نهائي, وحالات قليلة ولا حالات كثيرة؟ قليلة. لكن في معظم الاحوال انت بتاخدها كcircumstantial evidence او كدليل عربي, بتبتدي على اساسه بتحط ايدك على المناطق اللي فيها احتمال للخطأ عشان توسع فحصك. شوف بقى بتمشي ازاي. analytical procedures provide internal auditors with an efficient, efficient يعني الاجراء بيبقى ارخص لانه بيركز على ال overall analysis and effective means of assessing and evaluating. يبقى بيدخل فيها assessment و evaluation لان ال article procedure بتتفسر في اطار judgment. عشان كده assessing and evaluation خاضعين ل judgment بتاع الاوديتور. information collected in an engagement. the assessment results, نتائج ال assessment اللي بيعمله الاوديتور from comparing information, ال information اللي هو ال actual يعني, with expectation, سواء ال expectation ده كان المستهدف من الربع, كان الموجود في البادجت, كان المعيار, whatever بقى. identified or developed by internal auditor, يعني اما expectation حط الإدارة اللي هو الكرايتيريا, او كان هو عقلانيا بالنسبة له معقول. يبقى معنى كده قد يكون expectation فيش معيار حط الإدارة, بس قد يكون المعقولية بتقول هل ده صحيح او لا. analytical auditing procedures are useful, مفيدة في تحديد identifying among other things عما اذا كانت توجد فروق differences that are not expected, يعني في فروق مش متوقعة. يعني ايه؟ يعني مثلا الشركة في اخر السنة حاطة في مثلا الودايع مثلا 5 مليون, معدل الفايدة خلال السنة 10%. يبقى 5 مليون في 10% يبقى المفروض, وانا عارف ان الشركة ما كونتش ودائع خلال السنة, ما لغيتش ودائع خلال السنة, يبقى المفروض تبقى كام؟ 5 مليون في 10% 500 الف. بصيت الانكم ستمنت لقيتها ايه؟ 300 الف بس. يبقى الاناليتيكال بروسيجر بتمكني من ايه؟ ان انا اعرف ان في فرق في الاكشوال مع ما يجب ان يكون ذات ار نوت اكسبكتد, ومش متوقع. ليه؟ لانه ما حطتش ودائع جديدة وما شلتش ودائع خلال السنة. كمان العكس, لو في اساسا حاجة المفروض ما لهاش علاقة ببعض ولا الى علاقة, the absence of differences when they are expected. يعني ايه؟ يعني بص الاقي مثلا مصروف, مثلا الدينة في الميزانية 300 الف, والسنة اللي فاتت 300 الف, والسنة اللي قبلها 300. احنا بنستهبل؟ الدينة دي عبارة عن 20-30 رصيد, او المدينة عبارة عن 40 رصيد. ازاي الاقي المدينة او الدينة عبر 3 سنين 200 الف 200 الف 200 الف؟ ده بنسميها ساعات بالرصيد العاطل او الرصيد الراكد, صح ولا غلط؟ يبقى معناها احيانا بتطلع لي حاجات المفروض ما تكونش موجودة. يبقى بتحط عيني على المفروض ما يكونش, زي ما بتحط عيني برضو على الفروقات المفروض ما تحصلش. شوف بقى اللي مع بعض, وبالتالي بتشير الى احتمال وجود اخطاء دي غير متعمدة, او احتمال وجود تعمد potential irregularities, او احتمال illegal act على سبيل المثال. يعني انا عارف الشركة على سبيل المثال داخلة في منازعات قضائية غير عادية مع الايبا, مع وزارة مع هيئة حماية البيئة, وبص الاقي في مخصص الضرائب المتنازع عليها صفر. انتوا بتستهبلوا؟ مخصص المطالبات صفر صفر. نعم, مخصص المطالبات صفر, بينما بينا وبين بعض مقطعين بعض في المحاكم انا والايبا, تبقى ده معناها على طول ان هنا في الليجال اكت حصل, اللي هو ان انا ما كونش الكونتنجنس زي ما بذلك. اور اثر انيوجوال اور نون ريكيورنج ترانزاكشنز اور ايفنتس, اللي هي الاحداث الغير متكرره. ذس analytical procedures, ده السؤال بقى, هل بتعتبر هنا بقى تيست اوف كنترول ولا سبستانتيف تيست؟ الاناليتيكال بروسيجر هي سبستانت ادلة اثبات بحصل عليها اثناء الفحص الموسع, وانا بشتغل الاوديت بروجرام بتاعي, يبقى هي موجودة في الاوديت بروجرام بتاعي. يبقى دايما قاعدة عامة, جميع الاناليتيكال بروسيجرز بتستخدم في السبستانتيف تيست. طبعا بالنسبة للاكسترنال اوديتورز بيستخدموها في 3 مراحل, المرحلة الأولى بيستخدمها في مرحلة البريليمينري ايفاليويشن، التقييم العام قبل لسه ما اشتغل خالص وقبل ما ابص في نظام الرقابة الداخلية، وبص لها مرة تانية كاكسترنال اوديتور كسبستانتيف تيست، وبص لها مرة ثالثة في الفاينل اوفر اول ايفاليويشن الفاينانشال ستيتمنتس كلها على بعض، ودي بيبص عليها الشريك بقى اللي هو البارتنر الكبير. يبقى معنى كده ببساطة بيبص عليها في الاكسترنال اوديت ثلاث مراحل. هنا انت بتاخدها كانترنال اوديتور وانت جوه الفيلد وورك اس سبستانتيف تيست. اختبارات الاثبات اللي هي استنى عشان انا اترعبت اصلا. انت عايز تترجمها فقط ولا يعني؟ الاختبارات نوعين، تيست اوف كنترول انا بعمله عشان اقيم الكنترول ريسك، وبعديها احط الاوديت بروجرام عشان اعمل السبستانتيف تيست. تمام. الفيلد وورك بقى تنفيذ الاوديت بروجرام. يا خوفي، لا الحته دي رعبتني. انا بخاف جدا. بص انا عندنا بحيره صناعيه في مصر، ما تيجي تدخلوا قولوا لي، هقطف نفسي فيها وموت. الله، حياتي وموتي في ايديكم بتصرفاتكم الهوجاء الطيشاني. طيب لا ده وائل حبيبي، اسال براحتك يا وائل. ربنا يخليك. حد عايز يعرف تيست اوف كنترول يعني ايه؟ طيب يعني ايه كنترول؟ هو ده بالظبط. Analytical procedures are useful، مفيدة to detect، بس اوعى تعمل analytical procedure وتقول انا اكتشفت مصيبة المصايب. يعني ايه؟ هي بتحط ايدك الاول على مؤشر بحاجة unusual هنا، او حاجة المفروض كانت تحصل وما حصلتش، تاخد فرزر ايه اوديتنج ليها، تعمل اجراءات مفصله. يبقى يوسفول فور ديتكتنج، لكن هي كان نوت اوف اتسيلف اند ان اتسيلف ديتكت، ما تستخدمش كاختبار اقول بمناسبه ده انا اكتشفت كده خلاص، ما ينفعش. Among other things errors, irregularities and the illegal acts. Analytical auditing procedures assist تساعد internal auditors in identifying the conditions that may require subsequent engagement procedures. يعني ايه؟ يعني لو بتعمل ethical procedure لقيت علاقات طلع غريبة معاك، والمفروض العلاقات ما تطلعش بالشكل ده خالص، يبقى ده بيوجهك ليه؟ تمسك ايدك وتكتب الريبورت، ولا تبتدي تعمل further engagement working، يعني تعمل additional procedures. يبقى انت ممكن تغير من برنامج العمل بتاعك ولا لا. الاوديت بروجرام ممكن يضاف له اجراءات تانية لو طلعت نتائج الاوديت الاناتيكال بروسيجر علاقات غريبة، يبقى انت لازم من اول تتأكد تتحقق من ذلك، يبقى لازم تعمل اديشنال اوديتنج بروسيجرز، يعني اكستندد اوديت بروسيجرز، تزود الاوديت بروسيجرز في الاوديت بروجرام بتاعك. اكوردنجلي if the auditor already suspect شك في وجود فروض، ما يسبقش ويجري ويقول انا اكتشفت فروض involving operating expenses، a more direct audit approach is a appropriate. A more directed يعني ايه؟ a more directed يعني انت اكتشفته من خلال ايه؟ general اللي هو الاوفرول، يبقى روح دايركتد شويه، يعني اعمل سام سبيسيفيك اوديت بروسيجرز على هذا الاوبريتنج اكسبنس قبل ما تقول ان في سرقه ولا لا. يبقى هنا دايركت بقى، لان طبيعه الايه الانتيكال بروسيجر ان دايركت. وين انالتيكال بروسيجرز هاف ان اكسبكتد ريزلتس، يعني بتطلع لك ايه نتائج مش متوقعه. فور اكزامبل لما البنشن فاند، البنشن فاند يعني الاموال المخصصه لصندوق المعاش، الاموال المخصصه لصندوق المعاش اللي هي البنشن فاند اسيت، لان في ميزانيه الشركه بيبقى فيه حاجتين عليها اسمها بنشن اسيتس، وهنا في بنشن لايبيليتيز. مين المسؤول على اداره البنشن اسيت؟ يا اما الشركة نفسها يا اما يدوها للترستي بره. اذا كانت الشركة هي المسؤولة عليه فهي اللي بتدور البنشن اسيت. البنشن اسيت ده فلوس الناس اللي ساهمت بالاشتراكات فيها، بنبتدي نحطها في محفظة اوراق مالية، بورتفوليو. البورتفوليو دي بنبتدي نحقق عليها معدل عائد. كل سنة علشان خاطر اللي بيدفع 100 هنا هو معاش هيجي يقبضه هنا صح ولا غلط؟ 100 100 100 فأنا عايز هنا أدون لما يدفع على المعاش المبالغ اللي اسمها صرف معاشات فلازم استثمر ال 100 دي وجاي كده صح ولا غلط؟ فالبنشن اسيتس دي المفروض زائد العائد بتاعها المفروض يبقى اعلى من البنشن ايه؟ لايبيليتيز المفروض لو دول مثلا 1000 لو بصيت ايه جنبك 5000 تبقى دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة. مين المسؤول عن تدوير البنشن اسيت في حالة إدارة المنشآت فيها؟ التريجري. التريجرر. لأن دي واحدة من وظائف التريجرر اللي هو تو مانج الأموال المخصصة للبنشن. فبيقول لك على سبيل المثال when analytical procedures have unexpected results زي الريزلت اللي أنا راسمها لك دي. For example when a pension fund assets are suspiciously low انت شاكك انها ايه بطريقة مشكوك فيها قليلة بطريقة مشكوك فيها قليلة عن ايه قليلة عن الالتزامات بتاعة صندوق المعاشات the internal auditor ما يقولش بقى على طول ان في سرقة هنا should examine يعني يعمل هنا more direct audit procedures should examine and evaluate these or those results This examination and evaluation should include اسأل بس اوعى تسأل مين لو انت طالما شاكك في سرقة اوعى تسأل المسؤول عن سرقة يعني ما تروحش للتريجرر يبقى ممكن تسأل اللي اعلى منه بقى على سبيل المثال زي السي اف او مثلا may include inquiries of management but not of the suspected managerial level يعني لو انا شاكك في وجود لو شاكك في وجود خطا عادي هساله لكن لو شاكك انه دوت نتيجه irregularity او illegal act ما اسالش هذا المستوى اللي هو هنا treasurer in this case ما اسالهوش and كمان اعمل ايه تاني غير الانكوايري and the other management procedures sufficient to explain the difference between the expectation and the result لان انا متوقع ان البنشن اسيتس يبقى قد اللايبيليتيز على الاقل يبقى الاثنين قد بعض بسيط ما لقيتهمش قد بعض unexpected results may be indicative ممكن يستدل منها على وجود خطا او ممكن يكون يستدل منها على irregularity او ممكن يستدل منها على illegal act او ممكن تكون نتيجه خطا في judgment بتاعي يبقى امتى لما بعمل further investigation اعرف ان انا كنت فاهم الموضوع غلط If the difference is substantial, إذا ما زال هذا difference كبيرا يعني تفحصت فلقيته كبير and it looks suspicious بقى ويبدو إن هو فيه إيه نوع من الشك the internal auditor should prepare a more detailed estimate before deciding the most appropriate action يعني معنى كده خليك حريص اوعى تقول the most appropriate action أبلغ الإدارة فورا يبقى مشكلة فتحت النار على نفسك In some circumstances, the internal auditor may be able to determine analytical procedures by himself or provide the desired level. يعني ايه؟ يعني في احوال بس قليلة قوي ان انا محتاجش فحص اضافي. اقول الانتيكال بروسيجر اديتني ايه؟ sufficient information. فكفاية على كده. يعني ايه؟ ما تروحش وراها بفيرزر انفستيجيشن. زي الحالة اللي احنا شفناها. اللي هو الان ميتر دو ووتر. خلاص كفاية انا عرفت ان هو صحح نفسه انا مش محتاج ان انا to go further and deeper of measure for assertions of low materiality بالنسبة للassertions اللي هي تأكيدات الادارة اللي ما هيش material قوي ليه؟ لان انت مش هتعمل عمل مكثف عليها analytical procedure information may be considered في هذه الحالة sufficient يعني كفاية ما تعملش more further auditing procedures كنت عايز اسألتي ايه اشخاص بص بص بص بص of a low materiality assertions خلي بالك برضو my judgment دي لعبة judgment كل ربع فيهم انحرافات ما عليا ان انا judgment هو ده judgment استخدم judgment وما تستخدمش الاناليتيكال بروسيجر as a conclusive evidence for final result الا في low materiality assertions بينبهك هو تمام when determining عندما نحدد the extent to which an ethical procedure should be used. يعني في auditors يستخدموا الethical procedures بشراسة, وفي auditors يقول لك لا يا عم دي خطرة لأن ممكن تديني انطباع خاطئ فما تخلينيش أفحص حاجات فتضيع عليا ملاحظات مهمة جدا صح والغلط. فعشان كده دي بقى الحتة الجادجمنت قوي. The internal auditor should consider the following. كل واحدة بقى تعال نركز فيها شوية. يبقى الأنتيكال بروسيجر مدى اعتماده على أنالتيكال بروسيجر كثيفة أو غير كثيفة يعتمد على المقاومات الآتية. واحد, the significance of area being examined. كلما كانت الأريا مش significant ممكن اعتمد أكتر ولا أقل على الأنتيكال بروسيجر أكتر. لكن لو هي very very significant الأنتيكال بروسيجر لوحدها مش كفاية. اثنين, the adequacy of the system of internal control. كل ما يبقى الانترنال كنترول قوي عندك والكنترول ريسك صغيره كل ما تقدر تعتمد على الانتيكال بروسيجر بشكل اكثر تكثيفا والعكس صحيح. ثلاثه, the availability and the reliability of financial and non-financial information. يعني انا هستخدم الانتيكال بروسيجر يبقى انا عايز نظم الاداره نظم المعلومات الدينية analytical information. يبقى اذا النظام ما ادانيش يبقى استخدمها ازاي؟ يبقى معنى كده نظام المعلومات الإدارية نفسه قد يكون في available analytical information تساعدني وقد لا يكون موجود يبقى أنا مش هستخدمها لو هي مش موجودة. تمام. أربعة, the precision الدقة precise يعني دقيق, the precision with which the results of analytical procedure can be predicted. لو أنا البريدكشن بتاعي عالي جدا يبقى استخدمها أكتر. يعني إيه؟ يعني عارف إن معدل الفايدة مثلا في البنك معلنة خلاص انا بتكلم على حاجه مؤكده يبقى معنى كده ان لا يطلعوا لي البيانات اقدر ان انا اقول ده بريسايز تماما. لكن لو هو تقريبي وطول كل يوم امال معدل الفوائد تطلع وتنزل تنزل وتطلع يبقى معنى كده ان الانتيكال بروسيجر هتبقى تنتاتيف ان نيتشر تقريبيه لكنها مش بريسايز فما اعتمدش عليها اكتر. يبقى كل ما تكون العمليه بريسايز اعتمد على الانتيكال بروسيجر اكتر, كل ما تبقى مش بريسايز ما اعتمدش على الانتيكال بروسيجر اكتر. الانفورميشن يعني لما تيجي تقولي مثلا ايه مثلا ايه الكوميشن اذا كان بيقررها السوبيريور بتاعك ولا بيقررها نظام. اذا كان بيقررها نظام ان الكوميشن 2% على المبيعات يبقى معنى كده لا انا اخرج بيه من بيانات تحليليه بريسايز صح الغلط. لكن لو بيقررها ديسكريشنري في كل حاله تختلف عن الثاني, مره ما يدوش حاجه خالص, مره يديله 2%, مره يديله 4%, مره يجامله, مره يديله اقل, مره يديله اكتر, يبقى معنى كده لا انا هطلعه اجمالي كوميشن على اجمالي المبيعات مش بريسايز لانه مش محكوم هنا بنظام. يبقى اذا كل ما تكون العمليه من نتائج الاناليتيكال بروسيجر مور بريسايز كل ما يزيد الاعتماد على الاناليتيكال بروسيجرز. خمسه, ذا افيلابيلتي وجود يعني الاتاحيه and comparability of information. لو انت ما عندكش information comparable او لو انت في السنة الاولى من نشاطك او لو ما عندكش بيانات مقارنة للصناعة يبقى ما تقدرش تستخدم الethical procedure صح ولا غلط. of information regarding the industry in which the organization operates. ستة, the extent المدى to which other engagement procedures provide support for the result. يعني لو عندي اجراءات تانية سهلة برضو تديني more accurate result ما استخدمها. لو ما عنديش غير ده دلوقتي وليس في الامكان افضل من مكان يبقى استخدم الانتيكال بروسيجر بشكل اقوى وهكذا. فهمتوا يا اولاد؟ عايزين تريحوا شوية؟ الست عوامل دول فيهم عامل هيجي في الامتحان او اكتر بطريقه فيها كونسبت خلي بالك منها. دي فيها كونسبت في الامتحان. الست عوامل اللي من خلالهم الاوديتور بيقرر مدى الاعتماد على الاثيكال بروسيجر كسبستانتيف تيست فيهم سؤال في الامتحان. رقم ايه؟ يلا ريشيو اناليسيس هو بيحبها في الامتحان. همتحنكم المرة الجاية في الكريديت ريتينجز وامتحنكم في الجروس بروفيت ريشيو يعني. بس انا عايزكم تفهموا ايه الموضوع بنسأل ازاي فيها. ريشيو اناليسيس. يلا يا وائل يا فاشل. يا فاشل. الانفنتوري تيرن اوفر اللي هو معدل دوران المخزون. انفنتوري تيرن اوفر. بيسافر. فوق تكلفه وتحت تكلفه عشان ده انفنتوري. يبقى بيسمي كوست اوف جود سولد. ساعات بيسموها كوست اوف سيلز. هي ايه؟ مقسومه على فتره ايه؟ انفنتوري. اديني مثال على كده. لو انا عندي بالانس شيت بتاع الشركه، ادي البالانس شيت ادي الواحد ادي الاثنين، ده واحد مكتوب 12 يوم واحد، ده واحد مكتوب 12 يوم اثنين. كان الانفنتوري هنا 300، الانفنتوري بيجي 500 على سبيل المثال. ده الانفنتوري ودي الانكم ستيتمنت بتاع الشركه. كان فيها كوست، كان فيها كوست لا كوست اوف جودز سولد يعني هنا كانت 1600. يبقى تكلفه البضاعه المباعه 1600. هيبقى الكوست اوف جودز سولد اللي هي 1600 مقسومه على الافريج انفنتوري اللي هو بيجيننج زائد اندنج على اثنين. افريج يعني معناها بيجيننج زائد اندنج على اثنين. تمام؟ يعني عامل رقمية هتطلع 4 تايمز 4 مرات. معناها هي 4 مرات معناها دخل المخازن بضاعة متوسطة 400 واتباعت، بضاعة تانية متوسطة 400 واتباعت، بضاعة تالتة متوسطة 400 واتباعت، مرة رابعة دخلت البضاعة متوسطة 400 واتباعت. يعني المبيعات تكلفتها 4 أضعاف متوسط المخزون. انفنتوري تيرن اوفر. ان انفنتوري تيرن اوفر ريت تيلز ذا انترنال اوديتور هاو ميني تايمز عدد المرات ذا انفنتوري هاز بين سولد ديورينج ذا بيريود. يبقى هنا انا بعت متوسط الانفنتوري كم مره؟ 4 مرات. ايه مره 400 في 4 في 1600. تمام. جميع انواع المخزون يتعمل لها انفنتوري تيرن اوفر. والصح طبعا ده لو عندي مثلا 15 برودكت لاين بتعامل فيهم، بس ما تعملش انفنتوري تيرن اوفر كولكتيف. في التحليل المالي بصفه عامه منهجيتين، المنهجيه التفصيليه والمنهجيه بنسميها الديس اجريجيتد والمنهجيه الاجريجيتد الاجماليه. لو عندك 15 نمط مخزون ما تاخدهمش كلهم مره واحده. ليه؟ لان كل واحد ليه باترن ونمطيه معينه في البيع بيختلف عن الاخر، صح ولا غلط؟ وبالتالي معدل الدوران للمخزون يجب ان يحسب على مستوى كل ايه؟ يا اما صنف يا اما منطقه جغرافيه، لانها بتختلف بحسب الانفايرمنت والكومبيتيشن بتاعها ولا اخره. كمان ممكن احسبه بحسب الكاتيجوري بتاعت المخزون لوحده، يعني رو ماتيريال على سبيل المثال لوحده، ممكن احسبه الفينش جودز لوحدها، للمرشندايز لوحده. يبقى اذا يفضل في التحليل المالي وانت بتعمل اناليتيكال بروسيجر كاوديتور انك تعمل التحليل على مستوى ايه؟ افضل بكتير. طبعا افريج. ليه افريج؟ على اساس ان المثاليه بتصور وضع في لحظه، فعشان كده احتمال المخزون يبقى بعد كده فيها ايه؟ ما هوش ده او كده، بتحاول تقلل. وايه قاعده التحليل المالي؟ لما تنسب نسبه من انكم ستيتمنت النسبه من بالانس شيت دايما خد النسبه بتاعت البالانس شيت ايه؟ متوسط. لان البالانس شيت سناب شوت. يبقى الواحد كل صنف لوحده. كل صنف لوحده. طبعا افضل. ما احنا قلنا انفنتوري تيرن اوفر يعتبر اكتيفيتي ريشيو. يعني ايه اكتيفيتي؟ يعني يعني كل ما الإدارة تعمل تدوير أكثر للإنفنتوري دي حاجة كويسة. طب ليه؟ measuring the company's use of assets اللي اسمه الإنفنتوري. ما هو ده اسمه كل ما يحصل انك انت تبطأ في معدل دوران المخزون الفلوس اللي موجوده في الاكونت مش موجودين مع حاجه يعني الميزانيه سواء او ايكويتي صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ليها تكلفه التمويل. وبالتالي كل ما انت اساسا بتعمل متوسط دوران المخزون اكثر دي معناها انك بتدور الاصل اللي عندك اكبر عدد المرات. في كل مره انت بتدوره فيها بتعمل ايه؟ دوره ربحيه صح ولا غلط؟ وبالتالي اذا كان حجم المرات الدوران صغيره حاجه من اثنين، يا حجم المخزون كبير عالي قوي فاحتمال يكون عندك اوبسوليت انفنتوري او سلو موفينج ايتمز، او الاحتمال الثاني انك انت تبقى المبيعات بتاعتك قليله وانت بتحتفظ باكسسيف انفنتوري برضه، وبالتالي معناها انك بتنور تكلفه الاحتفاظ بالمخزون العالي من خلال تكلفه التمويل سواء بالدين او الاكل. اصل كده ثالث ان في هوب كوست اللي هي تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، مش كده برضه؟ كل دي عوامل يجب انك انت تراعيها. Inventory turnover is an activity ratio. أي turn over لأي asset receivable turn over current assets turn over working capital turn over كل الأسيتس turn over، يبقى جميع ما هو يعتبر asset turn over سواء على مستوى الأسيت الواحد inventory أو receivable أو على مستوى الكاتيجوري current assets أو على مستوى total asset sales على average total assets. Measuring the company use of assets to generate revenue and income. A higher turnover. طبعا لما اقول higher او lower ما اقدرش اقولها اربعة دي ما اعرفش higher ولا lower. لازم اقارنها بايه؟ بايه؟ يا اما الاندستري يا اما بالاوبريتنج ستاندرد اللي حطيته الادارة. فاهمين فكرة؟ يبقى قاعدة النسبة او عدد المرات بتاعت الدوران دي ما اقدرش اقول حلوة ولا وحشة الا لما في كرايتيريا اشتغل عليه. مش كده برضو؟ تمام. أهاي بالمقارنة بالكرايتيريا. Turnover relative to inventory is desirable بس ما يكونش هاي لدرجة شديدة قوي. يعني الهاي ده نتيجة حاجة من اثنين، يما تكلفة العرض بعده يما average inventory صغير. تعال نتخيل وضع average inventory بالشكل ده، بدل 300 كانت 30، بدل 500 كانت 50، يبقى معنى كده 1600 برضه على 1700 على ايه؟ 40. فطلع كم مره؟ 40 تايمز معدل دوران مخزون 40 مره. ده بقى عايز يبقى عن اللازم، ده على طول معناه ان الانفنتوري ده صغير قوي. طب ما ده برضه وحش. ليه؟ لان عدم وجود انفنتوري كافي بيضيع عليك فرص ربحيه، مش كده برضه؟ يبقى الهاير يعني كل ما يزيد معدل الدوران بشكل معقول كل ما يكون ده كويس. يبقى انت مور افيشنت وافكتيف في اداره هذا الاصل اللي اسمه الانفنتوري، بس هاير زان المعقول او الريزنبل دي معناها انك انت بتحتفظ بانفنتوري اقل من اللازم فبتضيع على بتتعرض للستوك اوت كوست تكلفه النفاق. فعشان كده هاي تيرن اوفر ريشيو ريليتيف تو اندستري ستاندرد از ديزايرد بيكوز ات سيجنيفايز يعني تشير that organization does not hold excess. لان لو هي hold excess يعني بتحتفظ باكتر من اللازم، الاحتفاظ باكتر من اللازم بيكلفك كارين كوست عاليه وتكلفه التمويل عاليه. And therefore unproductive inventory. Unproductive ليه؟ لانه زائد عن الحد. يبقى معنى كده الهاي بيقول لك انت ما عندكش unproductive asset اسمه inventory. Efficient management الاداره الكفؤه ليه؟ الانفنتوري لا انت النهارده ده عامل لك حتتين واكبر ما يمكن، الست عوامل قبل المحاضره تسمعهم في مسؤول في الامتحان، بس حته الانفنتوري انت دارسها مش خايف عليك. Efficient management should minimize the sum of investment in inventory carrying cost to ordering cost، ودي عن طريق ان انا احتفظ بذلك المخزون اللي يكون فيه مجموع الاوردرنج كوست والكارينج كوست. ماله؟ مش مجموع الاثنين. يبقى مينيمايزد في اقل حد ليه. تمام؟ يبقى معنى كده ان انا لو احتفظت باقل من هذا الحد للمخزون يبقى انا بعمل اوردرات كتيره، يبقى في الاوردرنج كوست عالي. اقل من ذلك انا بخسر فرص بيعيه. فلو احتفظت بحد كبير كتير قوي زياده عن اللازم. الكريم بكوست عاليه زائد تقريبا تمويل المخزون عالي، يبقى اعلى من اللازم وحش، وايضا ادنى من اللازم وحش. فعشان كده لما يكون التيرن اوفر قليله دي على طول مؤشر، لان انا عندي مخزون كبير. لما تكون التيرن اوفر صغيره ده مؤشر ان انا عندي مخزون ايه؟ صغير. الاثنين في حد ذاتهم زياده عن اللازم وحش، الاثنين في حد ذاتهم وحشين. خلاص يبقى ده ظروف العمل بتاعتها على ان تراجع في ظل الاندستري. يبقى الاندستري بتاعتي هتقول اني افضل اسلوب ليا جد جدا في منتهى القوه. ده صحيح، وده سؤال في بارت 3 هتسال في التحليل المالي على الحاجات دي. في بارت 3 فعلا عند استخدام جيت يصبح التيرن اوفر رهيبا، ولكن لمبرر طبعا ان الصناعه بتاعتك بتستخدم جيت. يبقى عشان كده في التحليل المالي هي مش مجرد نسب انا كاوديتور اعملها بدون وعي بالاوبريتنج سيستمز التي تستخدمها الشركه ومدى مناسبه هذه العمليه فيها، صح ولا غلط؟ فلازم يبقى في اطار، لازم يبقى لي مرجعيه وانا بستخدمها، لكن مش مجرد انا بطلع النسبه، النسبه في حد ذاتها مش مؤشر الا في اطار الكلمه الكبرى. الجادجمنت في اطار الظروف الايه؟ الموجوده اللي بتعمل من خلالها الشركه، هي القواعد العامه. اوبريشنال انجيجمنتس، اوبريشنال يعني انا وناس كاوديتور اعمل افشنسي وافكتفنس. اوبريشنال انجيجمنتس ادرس زي افشنسي اند ايكونومي ايشوز اوف افكتفنس ويز ويتش اوبجيكتيفز ار ايه اتشيف. يعني غالبا المراجعه اللي بتتم على الانفنتوري تيرن اوفر وخلافه ما بتتمش كفاينانشال اوبت انجيجمنت، ولكن بتتم على ايه؟ اوبريشنال. لو تيرن اوفر ريشيو، لو يعني معناها ان رقم المخزون اللي في المطعم كبير ولا صغير؟ والله كبير جدا. تمام. امبلايز ينطوي ذات انفنتوري از اكسسيف، ان الانفنتوري متضخم عندي عن الحد الزائد عني، وده بيسموها بيلد اب. بيلد اب يعني معناها مخزون اخر المده اكبر من مخزون ايه؟ اول مده. ببني بكوم على المخزون، براكب على المخزون. build up of unsellable inventory. طب ايه التكلفه المصاحبه ليه؟ خد بقى عندك كتير قوي من التكلفه. اول تكلفه تمويله، ما هو بند اخر يبقى لازم نموله حاجه ثانيه. رقم 2 holding cost الاحتفاظ به. نمره 3 معدل الاوبورتيونيتي كوست وهو العائد على راس المال اللي انا بفقده في كل جنيه موجود جواه. 4 معدل التلف وتعرضه للضياع والأبسلت وخلافه. 5 معدل ان انا ممكن ابيعه كله از ابالك لو تقادم زيادة عن اللازم وخرج بره حاجة السوق. الله، يعني معنى كده الاكسسيف انفنتوري عملية ضارة للغاية. فور اكزامبل انسيلابل يعني لا يباع، ملوش سوء يستوعبه. انسيلابل يعني أبسلت خلاص، يعني عامل زي التلفزيونات. النهارده في التلفزيونات البلازما طالعه بتموت اجيال اللي هي التلفزيونات الكبيره، صح ولا غلط؟ طب من 10 سنين تلفزيون قد كده العربي توشيبا يتباع بالسعر اللي بيتباع بيه النهارده؟ لا طبعا، كلام فاضي. يبقى امثله نتيجه ان الشركات عندها مخزون ضخم عايزه تخلص منه. فور اكزامبل بيكوز ذا جودز ار اوبسليت متقادمه، or because the organization has overestimated demand. overestimated demand يعني طلبت كمية أكبر من حاجتها. overestimated demand يعني بالغت في الكمية المطلوبة. وده بيعتبر على طول بيشير إلى إيه؟ potential problem في عملية الشراء بتاعت المخزون. potential problem in purchasing activities. due to demanding excessive، نتيجة ان الشركة بتطلب excessive يعني زائد عن حد quantities of products for which management has not been attuned to changes in market demand. يعني معنى كده المانجمنت ما عادتش نفسها ان في تغيرات في الماركت ديماند، فاكر الماركت ديماند عالي فطلب الكميات كبيره. ان فاكت الماركت ديماند على بعض الاصناف قد ينزل، فانت لازم ترسخ معاها في سياسات الشراء، فانت ما تشتريش بالكم الكبير ده. Accordingly, such an analytical procedure اللي هو الانفنتوري تيرن اوفر will provide an indication of مدى الافشنسي and مدى الافكتفنس في الانفنتوري مانجمنت بتاع الشركه. The inventory turnover rate must be compared، يعني ما اقدرش اقول حلو او وحش الا بعد ما اقارنه ببنش مارك. must be compared to industry averages or other reference اللي هو الاوبريتنج ستاندرد الإدارة حاطة الدكتور تيرن اوفر كان كستاندرد to reference mark to determine whether it is relatively high or relatively low. For example, if inventory turnover كان 3.5 ساعتها ما اقدرش اقول ان دي 3.5 حلوة ولا 3.5 وحشة ولا تختلف بحسب نوع المخزون بحسب البيئة التنافسية اللي بتشتغل فيها الشركة بحسب ايضا اللوكيشن اللي واقعة في الشركة. It can be said it is a high or not or low turnover unless compared مع الايه الستاندرد. يبقى القاعدة العامة لما تخرج نسبة في التحليل المالي ما تقولش عليها حلوة او وحشة يبقى لازم تراجعها مع ايه مع بنش مارك او مع ريفرنس كرايتيريا. ده بالنسبه للجزء الاول. الاكونتس ريسيفبل تيرن اوفر الاكونتس ريسيفبل تيرن اوفر برضه يعتبر ايه؟ يعتبر برضه تيرن ده اكتيفيتي ميجر التاني برضه. اكونتس ريسيفبل تيرن اوفر هنا بقى في لازم تكون عملية برضو في التحليل المالي لازم اعمل coordination ما بين النميريتور بين النميريتور بيكلموا بلغة واحدة فعشان كده دول سعر البيع. فهحط هنا السيلز اي نوع من السيلز بقى الكاش سيلز ولا الكريدت سيلز هو اللي بيتسافر على الاكونت ريسيفابل الكريدت سيلز لان الكاش سيلز راح يحصل صح ولا غلط. يبقى اللي بيمشي في الميزانيه حساب ريسيفابل هو الكريدت سيلز مش كاش سيلز. يبقى معنى كده لما اقول السيلز اقول ايه؟ اقول كريدت سيلز. طيب لو السيلز دي رجع منها بعض المنتجات يبقى الصح اعمل كريدت سيلز ولا نت كريدت سيلز؟ يبقى الكريدت سيلز ناقص السيلز ريتيرنز ات اماونت نت كريدت سيلز. مقسومة على ايه؟ مقسومة على الافريج اكاونتس. تعالى لو السياسة بتاعتي اللي هي الستاندرد بتاعي الستاندرد بتاعي كان كالآتي اثنين دي بتسميها كريدت بوليسي سلاش 10 نت سيرف على سبيل المثال. يعني ايه دي معناها؟ اثنين خصم تعجيل دفع مش كاش سكاوت كاش اكسلريشن سكاوت. في كاش سكاوت وفي كاش اكسلريشن سكاوت. الكاش سكاوت انا بديهولك لما بتدفع نقدا من الفوائد. الكاش اكسلريشن انا بديهولك على بيع بالاجل اذا دفعت خلال مده معينه. خلي بالك. فانا هديك 2% اف مشروطه انك تعمل ايه؟ تبيع سيرتن دايز اثر رايز. والا عليك انك تدفع مثلا الفاتوره بالكامل ثرو ده اسمه ديو ديت. العشر ايام اسمها الكريدت ديت. في فرق ما بين الديو ديت والكريدت ديت. يعني الكريدت ديت اللي انت بتاخد عن الخصم 10 ايام، لكن الديو ديت الفاتوره كلها 30 يوم. تمام؟ لو انا قلت تجربه الشركه السابقه بتقول الاتي، انه 40% من العملاء بيسدد وزن ال 10 ايام. يبقى ال 60% الباقيين بفرض ان سياسات التحصيل متينه قوي وكله بيثبت صح يبقى وزن كام؟ 60 يوم. 60% في 30 يوم. يبقى متوسط فترة التحصيل وفقا لهذه السياسة تكون كام؟ الى الافريج كوليكشن بيريد. افريج كوليكشن بيريد. متوسط فترة التحصيل. متوسط فترة التحصيل هو 4 ايام اللي هو 40% في 10. لانه 40% من العملاء بس هتدخل 10 ايام. يبقى 40% من العملاء في 10 ايام زائد 60% من العملاء بيسددوا خلال 30 يوم يبقى زائد 60% في 30 يوم يبقى هنا دول 18 وهنا 4 يساوي 22 يوم. ده متوسط فترة التحصيل بتاعتي. يبقى السياسة اللي أنا ببيع فيها بخصم 2% خصم تعديل داتا لو سدد المشتري خلال 10 ايام اذروايز يسدد الكل خلال 30 يوم كانه لما هم ما بيسددوش بقى كلهم كمتوسط لا في خلال ال 10 ايام ولا في خلال ال 30 يوم ولا في الفتره الراحه بينيه ما بينهم. تمام؟ لو انا عندي الكريدت سيلز بتاعتي خلال السنه كريدت سيلز بتساوي 3,600,000 مثلا ده الكريدت سيلز بتاعك 3,600,000 تقدر تجيب لي الديلي كريدت سيلز بتساوي كام؟ كريدت سيلز عن السنه 3,600,000 يبقى اليوم الواحد الكريدت سيلز تجيب كام؟ يبقى 10,000 ديلي كريدت سيلز بتساوي 3,600,000 على 360 يوم الا اذا سالك حاجه ثانيه في الامتحان 360 دايز بتساوي 10,000 يعني متوسط المبيعات الاجله اليوميه 10,000. طب تقدر بقى تجيب لي الافريج انفنتوري بتساوي كام؟ طبعا الانفنتوري فيه كام يوم تحصيل؟ طب واليوم الواحد اللي مبيعات الاجله بتاعته بكام؟ يبقى معنى كده average accounts receivable balance بيساوي 22 يوم اللي هو متوسط فتره التحصيل مضروبه فيه 10,000 دولار اللي هو الديلي كريدت سيلز بيساوي كام؟ 220,000 كده اقدر اجيب لو انا عايز الاكونتس ريسيفبل تيرن اوفر بتساوي ايه؟ الكريدت سيلز 3,600,000 صح ولا غلط؟ وهنا الافريج اكونتس ريسيفبل طلع معايا كام؟ 220,000 تقدر تقسم الاثنين دول على بعض تطلع كام؟ ثلاثة ازاي؟ 16.36 معناها ايه؟ معناها ان انا بعت مبيعات اجلة في فترة من السنة في اول 22 يوم خلال 22,000 وحصلتهم تاني 22 يوم بعت برضو 22,000 وحصلتهم تاني 22 يوم بعت برضو بمقدار 220,000 وحصلتهم. عملت العملية دي خلال السنة كم مرة؟ 16 مرة وكسور. يبقى دي عدد المرات بتاعت المبيعات الآجلة بمقدار الأفريج إيه؟ أكاونتس ريسيفبل. يعني معنى كده أنا ربحت الميزانية بتاعتي دلوقتي. بالظبط، ما هو ده معنى، ده معنى، هو ده اسمه أكاونتس ريسيفبل تيرن أو وعدد الدولارات الرئيسيه تمام. نعم، لو انا عندي بدل شيكي انا عندي هنا اكونتس ريسيفبل بكام؟ متوسطها اللي هي اول فئه اخر على الشيك 220,000 ولو عندي انكم ستيتمنت هيبقى عندي كريدت مش كاش سيلز كريدت سيلز بكام؟ 3,600,000. تمام؟ تعال نشوف شوية ملاحظات على الكلام اللي احنا بنقوله ده. المفروض ما احنا هنقول الكلام ده كله. اللي بيحصل هنا ان الاكاونتس ريسيفبل اللي انا حصلت عليها الوحده دي المفروض تبقى النيجت بعد الله. بعد الله يبقى دي اكاونتس ريسيفبل رصيده بالايه؟ بالنيجت. وهنا السياسه بتاعتي كانت نظيفه. ازاي؟ اني بقول 40% من العملاء بيسدد 10 ايام و 60% بيسدد خلال ايه؟ طب ممكن كنت اقول لك 40 و55% والباقي بيسدد مثلا واحد بيسدد بعد 50 يوم مثلا 3% و2% نفسه بعد يوم الالاونس مش كده برضه؟ يبقى هنا ناقص الالاونس او داون اوف الاكاونتس اللي هو زيرو هنا في الحاله بتاعتي يبقى ده بيساوي 220,000 اللي هو الان ار بي نت ريالايزبل فاليو صافي القيمه اللي ممكن تحصلها من السوق. تعال ناخد ملاحظات على الكلام ده ونشوف. An increase in cash discount offered. ما بقولش بقى هنا An increase in cash discount. يعني ايه An increase in cash discount؟ يعني لو انا قلت انا بدي 2% cash discount انا اللي هيسدد كاش ومش هيستنى 10 ايام هديله خصم 5%. ركز معايا في الكلام. الكاش ديسكاونت بتاعي اللي هو هيدفع نقدا هديله 5% على طول. يبقى تفتكر بقى اجمالي المبيعات اللي كان ظهرت 3,600,000 كلهم هتبقى اكل ولا في طبقه هتروح تعمل ايه؟ تشتري كاش تشتري. طب لما يحصل الكلام ده يبقى الريسيفابل بتاعتي تزيد ولا تنقص؟ لما تنقص الريسيفابل الريسيفابل في المقام يبقى التيرن اوفر يحصل له ايه؟ طيب دي اول واحده. An increase in cash discount has no effect على الاكونتس ريسيفابل تيرن اوفر دي في الحته لا ربما لو الحته بتاعت الكاش ديسكاونت دي هنا دي هنا السياسه النقديه يعني انا بتكلم على نقطتين كاش ديسكاونت اون كاش سيلز وهنا اون كريدت سيلز. اون كاش سيلز الانكريس في كاش ديسكاونت كاش ديسكاونت هيبقى ايه؟ انكريس في كاش سيلز هيؤدي ايه؟ ديكريس في الكريدت ايه؟ طيب انكريس في الحته دي بقى انكريس في الحته دي يعني بدل ما هي 2% بقت 3% اللي هيحصل عاملين في نفس الوقت العامل الاولاني نسبه المستفيدين بالخصم ده هيحصلوا ايه؟ ده واحد والنسبه اللي بتسدد خلال 30 يوم طيب اجمالي اللي اصبح يشتري بالاجل يحصل له ايه؟ يا سلام اجمالي اللي اصبح يشتري بالاجل اللي هو عدد العملاء اللي بيشتروا في السياسه الجديده هيزيد لاني انا عملت ايه في شكل السياسه الائتمانيه بتاعتي؟ اثر البيت معدل خصم هنا فخليت شكل السياسه حلو صح ولا غلط؟ يبقى ليه معناها دخلت طبقه جديده في السوق ما كانتش موجوده عندك هتعمل منافس يبقى زودت ايه دلوقتي في الحتتين؟ زودت النت كريدت سيلز ولا ما زودتهاش؟ لما زود النت كريدت سيلز يبقى دي معناها انه لما اقول ليز في الريسيفابل 22 يوم هتبقى 20 هتبقى 20 نتيجه ان دي تبقى 50% مثلا ودي تبقى 50% تبقى 20 بس 20 لمتوسط مبيعات يوميه 10 ولا اكثر. طب لما تبقى اكثر يبقى زياده في البسط وزيادة في إيمان في المقام. يا سلام لما تبقى ايه بدل ما هي 40 انا مش هشطبها هتبقى دي بدل 40 50% وهتبقى دي بدل 60 هتبقى ايه 50% يبقى 50% في 10 يعني 5 ايام 50% في 30 يعني 20 يوم هتبقى دي مش 22 هتبقى 20 يوم بس المبيعات السنوية هتبقى 3.6 مليون كتمان ولا أكتر؟ أكتر لو أنا قلت 4,500,000 مثلا 4,500,000 على 360 يوم هتكسب ١٢,500 في 20 يوم يعني اللي هو متوسط في التحصيل يبقى ده بدل ما هو 220 هيبقى وبدل ما هو 3,600,000 يبقى كام؟ 4,500 بس صح ولا غلط؟ فعشان كده 100 البسط هيزيد والمقام هيزيد نسبة زيادة البسط أكبر من نسبة زيادة المقام أو العكس ما أقدرش أحكمها دي بترجع لحالة الإيه؟ المنافسة وحالة السوق وشكل المنتج صح ولا غلط؟ إذا ما أقدرش أقول شوف الكلام بقى ما أقدرش أقول إن زيادة نسبة الخصم على الائتمان تزود أو تقلل الأكونت ريسيفبل ممكن أقول لكن أقدر أقول وأنا متأكد لو مبيعات الشركة كلها كريدت وعملت خصم على الكاش إن جزء من مبيعات الشركة كريدت هيتحول إلى إيه؟ الى كاش فهيقل اجمالي المبيعات الكريدت وبالتالي دوت يعمل ايه في الاكونتس ريسيفبل تيرن اوفر نقص او يزودها احيانا يعني ايه ده يرجع برضه للسياسه الائتمانيه بس هو ممكن يرفع الايه المبيعات يعني يسيب جزء كبير من الكريدت ويزود شويه رصيد الريسيفبل بدرجه اقل من النقص في المبيعات فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني اللعبه في الامتحان عايز حضرتك تركز ما هياش ايه؟ ما هياش قواعد محفوظة انا عارف دي متأكد منها مش دي تزود ودي تنقص الانفنتوري كان سيء العصر ماشي معاه تقول لك والله الانفنتوري ترن اوفر كل ما بقى فيه اوبسوليت انفنتوري مقامك يزيد هذا طبيعي صح ولا غلط لكن هنا انت بتتكلم على سياسة ائتمانية التغيرات فيها لازم تبقى عارفها التغيرات في السياسة الائتمانية ليس فقط تغيرات في نسبة ال2% دي ممكن تبقى نسبة ال2% دي تقل او 1% ممكن تبقى ال2% دي تزيد تبقى 3% العشر ايام اللي هي انا هفيدك في الخصم ممكن تبقى 8 ايام اقللها او ممكن تبقى 14 يوم ازودها ممكن ال30 يوم اللي هو الديو ديت انا اصلا اخليه 20 يوم او ممكن الديو ديت اعمله ايه ازوده اخليه 40 يوم كل جزئية في السياسة النقدية في السياسة الائتمانية بتاع الشركة ليها اثر غير التاني يعني لما اعمل 20 يوم الديو ديت ده اسمه تايتنينج يعني ايه تو تايتن فرنسي يعني احدث الكريدت بوليسي بتاعتي يبقى اجمالي المبيعات الماليه بتاعتي الاجله بتاعتي بيحصل لها ايه؟ بتقل صح ولا غلط؟ طب لما اعمل ليبرالايزنج ليبرالايز سمثينج يعني تحرر يبقى بعمل ايه في المبيعات الائتمان بتاعتي؟ طب هو بيزيد مع عدد الريسيفر يبقى اذا اللي انا عايزه في الامتحان هو ديالوج مؤقت بالنسبه لكم هو يدرسوا السي ان ايه في محاضرتين او ثلاثه في التحليل في الحته دي فبيبقى اوضح بالنسبه لكم عايزك تبتدي بقى ايه توزن الدنيا مفيش حاجه يعني نشوف الايفكت اللي موست لايكلي ان هو يحصل تعالى ناخد امثله على كده ما عملش نفس التاثير دي ده كل واحده هنا اثرها غير الثاني يعني لما اقول لك مثلا الثمان ايام وال 14 يوم مع وجود ال 30 يوم المبيعات التوتال الاجله مش هتختلف نفس الموجودين في السوق بس هيحصل تحويله لو خليتها 8 ايام يبقى مش 40% من العمله هيسددوا اقل لو خليتها 14 يوم يبقى مش 40% من العمله هيسددوا اقرب على حسب الباقي هنا لكن كاجمالي المبيعات الاجله كله هنا هو احتمال ما يتغيرش يبقى احتمال مبيعات الاجله ما يتغيرش كله ولكن لما تخلي العشرة 8 ايام يبقى انت بتعمل ايه في الافرج كوليشن بيريود؟ بتكبر. فلما بتكبر افرج كوليشن بيريود مع ظهار المبيعات ثابتة يبقى التيرن اوفر بيحصل له ايه؟ صح ايه؟ العكس صحيح. لما تخلي العشرة 14 يوم يبقى الافرج كوليشن بيريود دي بيحصل لها ايه؟ صح ولا غلط؟ ولما تقل الافرج كوليشن بيريود مع ثبات المبيعات يبقى انت بترفع الايه؟ التيرن اوفر. لكن لما تعمل زيادة من 30 يوم إلى 40 هتزود طبقة جديدة في السوق من المشترين اللي ما كانوش عندك. لما بتبقى 20 يوم هتشيل طبقة من المبيعات اللي هيروحوا من ورا الثاني. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ في الامتحان عايزة في البيت عايزة تتوز. أنا كاتب فيها يمكن حوالي مثلا 10 صفحات أو أكثر بالنسبة لبتوع السي إم إي، تحبوا تقروهم؟ طول ماشي. الشغل بتاع المكتب اللي بتاع المكتب ايه؟ المكتب مين؟ يعني بالنسبه للفاينل ايشنز بالنسبه للشغل عباره عن افيشنسي والافكتفنس. يبقى انا ماليش دعوه ان المخزون ده ماشي مع الكام في طريق عرض ولا لا. انا بشوف الشركه بتحتفظ بالمخزون اكتر بالمخزون اقل بالريسيفابل اكتر بالريسيفابل اقل عشان اقول لها والله انت بتستثمري في رقم الريسيفابل بشكل مكلف ما عندكيش دوره اجراءات التقسيط بتاعتك مخصصه اوبريشن كل الشغل ده تمام. خد امثله ثانيه. انكريز ذا كاش ديسكاونت اوفر انكريز كاش سيلز and reduce the accounts receivable طبعا بل which may increase major الكلام انا مش بأكد هنا accounts receivable turnover and increase in discount to offer for early payment discount to offer for early payment لاي حاجة ليه هو بيتكلم بقى على discount to offer for early payment يعني 2% increase تبقى كام؟ تبقى 3%. يبقى معناها ال 40% اللي بيدفعوا خلال فترة ال 10 ايام هيبقوا كام؟ هيكتروا لان انا زودت له نسبة خصمات على حساب نقص ايه؟ صح ولا غلط؟ مع تقريبا رقم المبيعات هيكون واحد صح ولا غلط؟ فيعمل ايه الرصيد الريسيفبل؟ هينزله. لما ينزل رصيد الريسيفبل مع بقاء رقم الكريدت سيلز يعمل ايه في التيرن اوفر؟ سرح صح ولا غلط؟ نعم. اوفر فور ايرلي ريديوسز البالانس بتاع الريسيفر ريدكشن بالانس الريسيفر سيكرس بالانس يعني ثبت كل العوامل الاخرى ده معناها تيرن اوفر كود انكريز ليبراليزيشن ليبراليزنج للكريدت بوليسي في الحته دي ده ليبراليزيشن ال 30 تخليها 40 تايتنينج ال 30 تخليها 20 ده ليبراليزنج وتايتنينج اوف كريدت بوليسي increases receivable طبعا ليه لما اخليها 40 يوم بدل 30 يبقى انا ضميت مئات من المشترين اللي ما كانوش يقدروا يسجلوا خلال 30 يوم لما فتحت لهم المده اللي يشتروا مني صح ولا غلط؟ فالمبيعات هتزيد للاجله وايضا رصيد الريسيفبل هيحصل له ايه هو كمان؟ هيزيد صح ولا غلط؟ تمام. بالانس اكوردنج would decrease accounts receivable turnover decrease accounts receivable turnover ده فرض ايه؟ بفرض ان الزياده في رصيد الريسيفابل اكبر من الزياده في الايه؟ في المبيعات الاجل. فعشان كده هينقص. طب العكس بقى صحيح. لو عملت تايتنينج تايتنينج يعني احبس الكريدت بوكس بتاعتي يبقى معناها رصيد الريسيفابل بتاعي يحصل له ايه؟ طبعا يبقى بدل ما حصل خلال 30 يوم هتبقى 20 يوم. يبقى متوسط فتره التحصيل بالكامل يحصل لها ايه؟ لما تقل فترة التحصيل يبقى رصيد الريسيفابل يقل. رصيد الريسيفابل يقل ما المبيعات الأجلة هتقل كمان. بس رصيد الريسيفابل لو قل بنسبة أعلى من نقص المبيعات الأجلة معناها إنكريز في ترن إيه؟ أوفر. حضرتك الحاجات دي ما فيش أوعى تتحفظ. يعني كواحد يمخمخلها مع كوباية شاي كده. وسجارة قفل. شورتنينج. هي شورتنينج اوف ديو دي شورتنينج ديو دي يعني معناها خلي خلي تعالى هو طيب ديكريس اكاونت ريسيفابل بالانس لان ال 22 يوم كنا اقل فالبالانس هيبقى اصغر انت اكوردنج تو ديكريس اكاونت ريسيفابل تيرن اوفر فيكسيتي والسيلز. يعني ايه فيكسيتي والسيلز؟ مبيعات وهمية. يعني بتقول الخير ايه؟ بتقول الخير ديبت اكاونتس ريسيفابل كريدت ايه؟ سيلز. القيد ده بيعمل ايه؟ لو السيلز فيكسيتي وس الفرق بين القيد اللي هو كريدت سيلز هتزود الباص. لو ما عملتش الريسيفابل يعني ما عملتلهاش الباص هيبقى موجوده في الريسيفابل ولا لا؟ لما موجوده وما بتتحصلش بتعمل ايه في الاكونتس ريسيفابل؟ بتعليها. لما تعلي رصيد الاكونتس ريسيفابل بتعمل ايه للترن اوفر؟ تسحبه لتحت صح ولا غلط؟ فيكتيفي والسيلز اللي هي المبيعات الوهميه وود جنريت اديشنال انكولكتبل اكونتس. يعني معناها هتخلي في اكونتس ايه في السوق اللي انت مش عارف تحصلها لان المبيعات وهميه اساسا. ريسيفر ذات ار نوت نيسيسير هي ريفليكتد في الالاونس. طالما هي مش ريفليكتد في الالاونس يعني مش مطروحه يعني سايبه رصيد الريسيفر والكبير. طالما كبر معاك رصيد الريسيفر واحتوى على هذه المبيعات التكتيكيه وسيبها التيرن اوفر يحصل له ايه؟ اذا ممكن تفسير الانخفاض في الاكونتس ريسيفر تيرن اوفر ان بارت جزئيا بوجود ايه؟ بوجود باد ديت ريسيفابلز ومش مكون لها مخصصات او ان المخصص اصغر من اللازم او ان السيلز تمت على فيكتيتي والسيلز وما اتعلمتش الريسيفابل بتاعك. دي كلها تفسيرات تمام. طبعا كلها تفسيرات عليك انك تعمل ايه عشان توصل للتفسير السليم تفير ضرب ها ما هو ده الانظر وصل لي انخفاض مع ده الدوران عليك انك بقى تدور على السبب. اوعى تقول كده انك هو هيرجع ثابت لو وجود ما بيعرف يا طارق اسود ما هو مصيبه سودا تمام. فورث ذا ريزلت وود بي لوور اكونتس ريسيفبل تيرن اوبريشن ديو تو انكريس في الاكونتس ريسيفبل بالانس. طيب لو في بقى سياسه التحصيل الاولانيه اللي هي البي سلاش 10 نت سيرفر وقلت لك الاتي 20% بيدوا او بيستفيدوا بالخصم النقدي مش 40 و 40% بيسددوا خلال اليوم رقم و خلال اليوم ال 90 ده اوفر ديو الباقي بيسدد اللي هم ال 40% الباقي متوسط فترة التحصيل كده يبقى كام يوم؟ 20% يبقى هنا بكام؟ بيومين. 40 يبقى ب 12 يبقى 36 36 و 12 يبقى 48 50 يوم. 50 يوم متوسط المبيعات ناجي لك كام؟ يبقى متوسط الرصيد الريسيفبل يبقى كام؟ 50,000. يبقى معناها عدم كفاءة إجراءات التحصيل وتأخر المدينين عن السداد بيكبر الأفريج كوليكشن بيريود. لما تكبر الأفريج كوليكشن بيريود على طول رصيد الريسيفابل يحلى، رصيد الريسيفابل موجود في المقام يعمل الريتيرن أوفر انخفاض أكثر فأكثر. فهمت الفكرة جدا؟ And under a stated, under stated الله يعني الشركة ما عملتش مخصص للديون المشكوك لتحصيلها بالقدر الكافي. For bad debts يبقى معناها رصيد الريسيفابل يحصل له ايه؟ الـ NRV يزيد، لما يزيد يبقى تيرن اوفر يقل، صح ولا غلط؟ يبقى ده كلها تفسيرات لانخفاض ايه؟ تيرن اوفر. بس وود انكريز البالانس بتاع الريسيفابل اند انكريز اكونتس ريسيفابل تيرن اوفر. اوفر ستيتد سيلز ريتيرنز يعني ايه اوفر ستيتد سيلز ريتيرنز؟ يعني لو الشركه عملت مرتجعات ب 10,000 لكن انا دبلت القيود بتاعت المرتجعات خليتها ب 40,000. الله. الاول ناخد حركه هي حركه لئيمه شويه في التحليل المالي. البسط دايما اكبر من المقام. البسط 100 مثلا والمقام 20. النسبه الاصليه بتاعته كام؟ 20%. اسهم 5. زود البسط والمقام في نفس المبلغ 5 جنيه 5 جنيه يبقى هنا 100 و5 105 وهنا 25 النسبة يحصل لها ايه؟ لازم تبقى نسبة 5 كام؟ 4 4 8 10 واحد بس معاك في البيت، هو اختراع بسيط بس معاك في البيت. أربعة في العشرة. طيب زود البسط والمقام، احنا زود نقص البسط والمقام بنفس المبلغ، يعني مثلا خلي دولة 90 وهنا تبقى 10، هتبقى كام؟ 9. ده معنى ايه؟ لو البسط طبيعته اكبر من المقام، اي زياده متساويه عن البسط والمقام تعمل ايه في النسبه؟ تقللها. اي نقص متساوي في البسط والمقام يعمل ايه في النسبه؟ يرفعها. طب ماشي متفقين عليه. لو انا مبيعاتي مثلا 100 ورصيد الريسيفابل بتاعي اللي هو الافرش 20 وعملت مرتجعات، عملت مرتجعات، المرتجعات دي مثلا ما اخدتهاش، مرتجعات خمسه وما اخدتهاش، لو كنت اثبت المرتجعات كان تر اوفر الاخر 95 الى 15، صح ولا غلط؟ وريني كده 95 على 15 تساوي كام؟ ستة وثلاثة من عشرة وهنا خمسة، يبقى عدد وجود مردودات مبيعات قليلة لما تسجل تعمل ايه في الترنوفر؟ تقلل. طب العكس بقى، لو انا كنت عامل دبل رينج في الريترنز، دبل رينج يعني معنى كده ايه؟ ان انا ناقص الريترنز اكتر من مرة، منقص الريترنز اكتر من مرة يعني معناها ايه؟ معناها ان انا في ضربت الخمسه بس انا عملت الخمسه والخمسه، عملت الطيب بتاعي ايه؟ ديت سيلز ريتيرنز اند الاونسز كريدت ريسيفبل. ما هو عشان ارد يبقى معايا انا ريسيفبل، صح ولا غلط؟ يبقى دي معناها ان انا لما اعمل بخمسه المفروض عشان اعمل بخمسه واحده تبقى 95 على كام؟ على 15 تطلع ب 6 وحاجه اللي انتوا مطلعينها من شويه. 6 و3 من 10. طب لو انا توقفت يعني هتظهر معايا كام؟ 90 على 10 تبقى كام؟ دي معناها ايه؟ معناها ان دمار القيود مرتجعات المبيعات تعمل ايه في التيرن اوفر؟ سياره ماليه او 9 هو مش 9 هو المفروض يكون 6 و3 من 10. يبقى عدد القيد للمنتجعات المبيعات بنقص التنمر. القيمة الدبل على منتجعات المبيعات يكبر على غير حياته التن اوفر. بعدين انا بقول ايه؟ عيشوا في الحتة دي كويس عشان بيحبها. هو ساعات يا استاذ يقول لك تعالى مش عارف دماغ الناس اللي بتتضحك دي شوية. الحتة الأخيرة بس اللي بتتضحك بقول لك ايه؟ اوفر از كيتنج سيلز ريتيرنز. يعني لو انا بلغت في قيمة السيلز ريتيرنز فور كريدت اللي هو عامل would decrease accounts receivable balance and accounts receivable turnover. Would that's not increase. What's it? تمام. هل حضرتك دلوقتي معايا من اول صفحة 623 under your disposal قدامكم 10 دقايق للحل ثم نعقب 10 دقايق للحل. تقدروا. I trust you. المرة الجاية عندكم امتحان بهدلة في الاناليتيكال بروسيجر. انا لو حبيت احط لكم امتحان في الاناليتيكال بروسيجر صعب قوي ما حدش ينجح فيه. نعم؟ لا بس انا مش عايزك تبقى بتعيد على غلط. انا عايزك تعرف انك انت. لا بالعكس. لما تعرف انك وحش تقعد ايام الايه تذاكر. صح. عندنا وصلت. لا بس ايرو لسه احنا ما خلصناش. شكرا.